الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع عشر من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته الخامسة الموافق لليوم السابع عشر من شهر رمضان لعام 1444 هجرية، وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الخامس، وهو تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد ابن أحمد ابن جزي الكلبي المتوفى سنة 741 هجرية، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة صاد. وقال المصنف رحمه الله: سورة داود عليه السلام، وهو من أسمائها كما ذكره جماعة من علماء علوم القرآن ومنهم السخاوي، وأن من أسماء هذه السورة سورة داود لورود قصته فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة أبو القاسم محمد بن جزي الكلبي رحمه الله تعالى في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل سورة داود عليه السلام: صاد. تكلمنا في حروف الهجاء في البقرة، ويختص بهذا أنه قيل فيه معناه صدق محمد، وقيل هو حرف من اسم الله الصمد أو صادق الوعد أو صانع المصنوعات. والقرآن للذكر هذا قسم جوابه محذوف تقديره إن القرآن من عند الله، أو إن محمدا صلى الله عليه وسلم لصادق وشبه ذلك. وقيل جوابه في قوله صاد إذ هو بمعنى صدق محمد، وقيل جوابه إن كل إلا كذب الرسل وهذا بعيد، وقيل جوابه إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، وهذا أبعد. ومعنى ذي الذكر للشرف أو الذكرى بمعنى الموعظة أو ذكر الله وما يحتاج إليه من الشريعة، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. الذين كفروا يعني قريشا، وبل للإضراب عن كلام محذوف وهو جواب القسم، أي إن كفرهم ليس ببرهان بل هو بسبب العزة والشقاق، والعزة هي التكبر والشقاق العداوة وقصد المخالفة، وتنكيرهما للدلالة على شدتهما وتفاقم الكفار فيهما. كما أهلكنا من قبلهم من قرن إخبار يتضمن تهديدا لقريش، فنادوا ولا تحين مناص، المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك، ولا بمعنى ليس، وهي لا النافيه زيدت عليها علامة التأنيث كما زيدت في ربت وثمت. ولا تدخلوا لات إلا على الأزمان، واسمها مضمر وحين مناص خبرها والتقدير، وليس الحين الذي ندعو فيه حين مناص. والمناص المفر والنجاة من قولك ناص ينوص إذا فر. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، الضمير لقريش والمنذر محمد صلى الله عليه وسلم، أي استبعدوا أن بعث الله رسولا منهم، ويحتمل أن يريد من قبيلتهم أو يريد من البشر مثلهم. وقال الكافرون كان الأصل وقالوا، ولكن وضع هذا الظاهر موضع المضمر إظهارا للغضب وقصدا لوصفهم بالكفر، أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا إنكار منهم للتوحيد. وسبب نزول هذه الآيات أن قريشا اجتمعوا وقالوا لأبي طالب: كف ابن أخيك عنا، فإنه يعيب ديننا ويذم آلهتنا ويشفه أحلامنا. فكلمه أبو طالب في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أريد منهم كلمة واحدة يملكون بها العجم وتدين لهم بها العرب. فقالوا: نعم، وعشر كلمات معها. فقال: قولوا لا إله إلا الله. فقاموا وأنكروا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. انطلق الملأ عبارة عن خروجهم عن أبي طالب، وقيل عبارة عن تفرقهم في طرق مكة وإشاعتهم للكفر، وأن امشوا معناه يقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا على عبادة آلهتكم ولا تطيعوا محمدا فيما يدعو إليه من عبادة الله وحده. إن هذا لشيء يراد. هذا أيضا مما حكى الله من كلام قريش، وفي معناه وجهان، أحدهما إن الإشارة إلى الإسلام والتوحيد، أي إن هذا التوحيد شيء يراد به الانقياد إليه، والآخر أن الإشارة إلى الشرك والصبر على آلهتهم، أي إن هذا شيء ينبغي أن يراد ويتمسك به، أو إن هذا شيء يريده الله منا لما قضى علينا به، والأول أرجح لأن الإشارة فيما بعد ذلك إليه، فيكون الكلام على نسق واحد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. هذا أيضا مما حكي من كلامهم، أي ما سمعنا بالتوحيد في الملة الآخرة. والمراد بالملة الآخرة ملة النصارى، لأنها بعد ملة موسى عليه السلام وغيره، وهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد. وقيل المراد ملة قريش، أي ما سمعنا بهذا في الملة التي أدركنا عليها آباءنا. وقيل المراد الملة المنتظرة، إذ كانوا يسمعون من الأحبار والكهان أن رسولا يبعث يكون آخر الأنبياء. إن هذا إلا اختلاق. هذا أيضا مما حكي من كلامهم، والإشارة إلى التوحيد والإسلام ومعنى الاختلاق الكذب. أنزل عليه الذكر من بيننا، الهمزة للإنكار، معنى أنهم أنكروا أن يخص الله، أن يخص الله محمدا صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن عليه دونهم، بل هم في شك من ذكر هذا، رد عليهم. والمعنى أنهم ليست لهم حجة ولا برهان، بل هم في شك من معرفة الله وتوحيده، فلذلك كفروا. ويحتمل أن يريد بذكر القرآن بل لما يذوقوا عذاب، هذا وعيد لهم وتهديد. والمعنى أنهم إنما حملهم على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب، فإذا ذاقوه زال عنهم الشك وأذعنوا للحق. أم عندهم خزائن رحمة ربك، هذا رد عليهم فيما أنكروا من اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة. والمعنى أنهم ليس عندهم خزائن رحمة الله حتى يعطوا النبوة من شاء ويمنعوها ممن شاء، بل يعطيها الله لمن يشاء. ثم وصف نفسه بالعزيز الوهاب، لأن العزيز يفعل ما يشاء والوهاب ينعم على من يشاء، فلا حجة لهم فيما أنكروا. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، هذا أيضا رد عليهم. والمعنى أم لهم الملك فيتصرف فيه كيف شاءوا، بل مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء. وأم الأولى منقطعة بمعنى بل وهمزة الإنكار، وأما الثانية فيحتمل أن تكون كذلك أو تكون عاطفة معادلة لما قبلها. فليرتقوا في الأسباب، هذا تعجيز لهم وتهكم بهم. ومعنى يرتقوا يصعدوا، والأسباب هنا السراريم والطرق، وشبه ذلك مما يوصل به إلى العلو. وقيل هي أبواب السماء. والمعنى إن كان لهم ملك السماوات والأرض فليصعدوا إلى العرش ويدبروا الملك. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هذا وعيد بهزيمتهم في القتال، وقد هزموا يوم بدر وغيره. وما هنا صفة جند، وفيها معنى التحقير لهم، والإشارة بهنالك إلى حيث وضعوا أنفسهم من الكفر والاستهزاء. وقيل الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب، وهذا بعيد. وقيل الإشارة إلى موضع بدر، ومن الأحزاب معناه من جملة الأحزاب الذين تعصبوا للباطل فهلكوا. وفرعون ذو الأوتاد، قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت له أوتاد وخشب يلعب بها وعليها. وقيل كان له أوتاد يسمرها في الناس لقتلهم. وقيل أراد المباني العظام الثابتة، ورجحه ابن عطية. وقال الزمخشري إن ذلك استعارة في ثبات الملك كقول القائل في ظل ملك ثابت الأوتاد، وأصحاب ليكة قد ذكر. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، ينظر هنا بمعنى ينتظر، وهؤلاء يعني قريش، الصيحة الواحدة النفخة في الصور، وهي نفخة الصاعق. وقيل الصيحة عبارة عن ما أصابهم من قتل وشدائد، والأول أظهر، وقد روي تفسيرها بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما لها من فواق، فيه ثلاثة أقوال. الأول ما لها من رجوع، أي لا يرجعون بعد إلى الدنيا، وهو على هذا مشتق من الإفاقة. الثاني ما لها من ترداد، أي إنما هي واحدة لا ثانية لها. الثالث ما لها من تأخير ولا توقف، مقدار فواق ناقة، وهي ما بين حلبتي اللبن. وهذا القول الثالث إنما يجي على قراءة فواق بالضم، لأن فواق الناقة بالضم، والقولان الأولان على الفتح والضم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، القطن باللغة هذا يجري، إنما يجري على قراءة فواق، كذا ضبطت ولا بالفتح؟ بالفتح، لا خطأ، فواق، على قراءة فواق بالضم، لأن فواق وهي في النسخة الأولى فواق. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القط في اللغة له معنيان، أحدهم الكتاب والآخر النصيب. وفي معناه هنا ثلاثة أقوال: أحدها نصيبنا من الخير، أي دعوا أن يؤجله الله لهم في الدنيا، والآخر نصيبهم من العذاب فهو كقول أمطر علينا حجارة من السماء، والثالث صحائف أعمالنا، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. الأيدي القوة، وكان داود عليه السلام جمع قوة البدن والقوة في الدين والملك والجنود، والأواب الرجاع إلى الله. فإن قيل: ما المناسبة بين أمر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بالصبر على أقوال الكفار وبين أمره له بذكر داود عليه السلام؟ فالجواب عندي أن ذكر داود ومن ذكر بعده من الأنبياء عليهم السلام في هذه السورة فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن أقوال الكفار، ووعد له بالنصر وتفريج الكرب، وإعانة له على ما أمر به من الصبر، وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود عليه السلام من تسخير الطير والجبال وشدة ملكه وإعطاء الحكمة وفصل الخطاب ثم الخاتمة له في الآخرة بالزلفى وحسن المآب. فكأنه يقول: يا محمد، كما أنعمنا على داود بهذه النعم كذلك ننعم عليك، فاصبر ولا تحزن على ما يقولون. ثم ذكر ما أعطى سليمان عليه السلام من الملك العظيم وتسخير الريح والجن والخاتمة بالزلفى وحسن المآب، ثم ذكر من ذكر بعد ذلك من الأنبياء. والمقصد ذكر الإنعام عليهم لتقوية قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن داود وسليمان وأيوب عليهم السلام أصابتهم شدائد ثم فرج الله عنهم وعقبها بالخير العظيم، فأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بذكرهم ليعلمه أنه يفرج عنه ما يلقى من إداية قومه ويعقبها بالنصر والظهور عليهم، فالمناسبة في ذلك ظاهرة. وقال ابن عطية: المعنى واذكر داود ذا الأيد في الدين، فتأس به وتأيد كما تأيد. وجاب الزمخشري عن السؤال بأن قال: كأن الله قال لنبي صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون وعظم أمر المعصية في عيون الكفار بذكر قصة داود، وذلك أنه نبي كريم عند الله، ثم زل زلة فوبخه الله عليها فاستغفر وأنب. فما الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم؟ وهذا الجواب لا يخفى ما فيه من سوء الأدب مع داود عليه السلام، حيث جعله مثالا يهدد الله به الكفار، وصرح بأنه زل وأن الله وبخه على زلته، وما عاد الله من ذكر الأنبياء بمثل هذا. والإشراق يعني وقت الإشراق، وهو حين تشرق الشمس ويتضيء ويصفو شعاعها، ووقت الضحى، وأما شروقها فطلوعها محشورة أي مجموعة، كل له أواب أي كل مسبح لأجل تسبيح داود. ويحتمل أن يكون أواب هنا بمعنى رجع، أي يرجع إلى أمره. وآتيناه الحكمة، وقيل يعني النبوة، وقيل العلم والفهم، وقيل الزبر، وفصل الخطاب. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما هو فصل القضاء بين الناس بالحق؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو إيجاب اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي. وقيل أراد قول أما بعد فإنه أول من قالها. وقال الزمخشري: معنى فصل الخطاب البين من الكلام الذي يفهمه من يخاطب به. وهذا المعنى اختار ابن عطية وجعله من قوله تعالى: إنه لقول فصل. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ جاءت هذه القصة بلفظ الاستفهام تنبيها للمخاطب، ودلالة على أنها من الأخبار العجيبة التي ينبغي أن يلقى البال لها. والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة، كقولك عدل وزور، واتفق الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائكة، وروي أنهما جبريل وميكائيل عليهم السلام، بعثهم الله ليضرب بهم المثل لداود عليه السلام في نازلة وقع هو في مثلها، فأفتى بفتيا هي واقعة عليه في نازلته، ولما شعر وفهم المراد أناب واستغفر. وسنذكر القصة بعد هذا. ومعنى تسور المحراب: علوا على سوره ودخلوه. والمحراب الموضع الأرفع من القصر أو المسجد، وهو موضع التعبد، ويحتمل أن يكون المتسور للمحراب اثنين فقط، لأن نفس الخصومة إنما كانت بين اثنين، فتجيء الضمائر في تسور ودخل وفزع منهم على وجه التجوز، والعبارة عن الاثنين بلفظ الجماعة. وذلك جائز على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنان، ويحتمل أنه جاءه مع كل واحد من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم خصم، وتجيء الضمائر المجموعة حقيقة. وعلى هذا عول الزمخشري: إذ دخلوا على داود ففزع منهم العامل في إذ هنا تسور، وقيل يا بدل من الأولى، وأما إذ الأولى فالعامل فيها أتاك ونبأ، ورد الزمخشري ذلك وقال إن العامل فيها محذوف تقدير هل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ تسوروا، وإنما فزع داود منهم لأنهم دخلوا عليه بغير إذن ودخلوا من غير الباب. وقيل إن ذلك كان ليلى خصمان بغى بعضنا على بعض تقدير نحن خصمان، ومعنى بغى تعدى ولا تشطط إلى تجر علينا في الحكم، يقال وشط الحاكم إذا جار، وقل يا في الشاذ لا تشطط بفتح التعي إلى تبعد عن الحق، يقال شط إذا بعد سواء الصراط أي وسط الطريق، ويعني القصد والحق الواضح. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. هذا حكاية كلام أحد الخصمين. والأخوة هنا أخوة الدين، والنعجة في اللغة تقع على أنثى بقر الوحش وعلى أنثى الضان، وهي هنا عبارة عن المرأة، ومعنى أكفلنيها ملكها لي. وأصله اجعلها في كفالة، وقيل اجعلها كفل أي نصيبي، ومعنى عزني في الخطاب أي غلبني في الكلام والمحاورة، يقال عز فلان وفلان إذا غلبه. وهذا الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود عليه السلام فيها، وقد اختلف الناس فيها، وأكثر القول فيها قديما وحديدا، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من حدث بما يقول هؤلاء القصاص في عمل داود عليه السلام جلدت حدين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله. ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عليه السلام. روي أن أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا عجبت، وكانت لهم عادتهم في ذلك لا ينكرون. وقد جاء عن الأنصار في أول الإسلام شيء من ذلك، فاتفق أن وقعت عين داود عليه السلام على امرأة رجل فعجبت، فسأله النزول عنها ففعل، وتزوجها داود عليه السلام، فولد له منها سليمان عليه السلام. وكان لداود 99 امرأة، فبعث الله إليه الملائكة مثالا لقصة، فقال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة، إشارة إلى 99 امرأة التي كانت لداود، ولي نعجة واحدة، إشارة إلى أن ذلك الرجل لم تكن له إلا تلك المرأة الواحدة، فقال أكفلنيها، إشارة إلى سؤال داود من الرجل النزول عن امرأته. فأجابهم داود عليه السلام بقوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فقامت الحجة عليه بذلك، فتبسم الملكان عند ذلك وذهبا ولم يرهما، فشعر أن ذلك عتاب من الله لو على ما وقع فيه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ولا تقتضي هذه القصة على هذه الرواية أن داود عليه السلام وقع فيما لا يجوز شرعا، وإنما عتب على أمر جائز كان ينبغي له أن يتنزه عنه لعلو مرتبته ومتانة دينه، فإنه قد يعاتب الفضلاء على ما لا يعاتب عليه غيرهم، كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وأيضا فإنه كان له 99 امرأة وكان غنيا عن هذه المرأة، فوقع العتاب على الاستكثار من النساء وإن كان جائزا. وروي هذا الخبر على وجه آخر، وهو أن داود عليه السلام انفرد يوما في محرابه للتعبد، فدخل عليه طائر من كوة فوقع بين يديه فعجبه، فمد يده ليأخذه فطار على الكوة، فصعد داود ليأخذه فرأى من الكوة امرأة تغتسل عريانة فعجبت، ثم انصرف فسأل عنها، فأخبر أنها امرأة رجل من جنده، وأنه خرج للجهاد مع الجند. فكتب داود إلى أمير تلك الحرب أن يقدم ذلك الرجل يقاتل عند التابوت، وهو موضع قل ما يخلص أحد منه، فتقدم ذلك الرجل فقاتل حتى قتل شهيدا. فتزوج داود امرأته بعده، فعوتب على تريض ذلك الرجل القتل وتزوجه امرأته بعده، مع أنه كان له 99 امرأة سواها. وقيل إن داود عليه السلام هم بذلك كله ولم يفعله، وإنما وقعت المعاتبة على عمه بذلك. وروي أن سبب فيما جرى له من ذلك أنه أعجب بعلمه، وظهر منه ما يقتضي أنه لا يخاف الفتنة على نفسه، ففتن بتلك القصة. وروي أيضا أن السبب في ذلك أنه تبنى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، والتزم أن يبتلى كما ابتلوا، فابتلاه الله بما جرى له في تلك القصة. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. سؤال مصدر مضاف إلى المفعول، وإنما تعدى بإلى لأنه تضمن معنى الإضافة، كأنه قال بسؤال نعجتك مضافة أو مضمومة إلى نعاجه. فإن قيل: كيف قال له داود لقد ظلمك قبل أن يثبت عنده ذلك؟ فالجواب أنه روي أن الآخر اعترف بذلك، وحذف ذكر اعتراف اختصارا، ويحتمل أن يكون قول لقد ظلمك على تقدير صحة قوله. وقد قيل إن قول لأحد الخصمين لقد ظلمك قبل أن يسمع حجة الآخر كانت خطيئته التي استغفر منها وأناب. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، الخلطاء هم الشركاء في الأموال، ولكن الخلطة أعم من الشركة. ألا ترى أن الخلطة في المواشي ليست بشركة في رقابها؟ وقصد داود عليه السلام بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي بغى، والتفسير بالتأثير الخصم الذي بغي عليه. وقليل ما هم زائدة للتأكيد. وظن داود أن ما فتناه ظنه نابي معنى شعر بالأمر، وقيل بمعنى أيقنا، وفتناه معناه اختبرنا، وخر راكعا وأناب معنى خر ألقى بنفسه إلى الأرض، وإنما حقيقة ذلك في السجود، قيل إن ركوع نبي معنى السجود، وقيل خر من ركوع ساجدا بعد الركع ومعنى أناب تاب. وروي أنه بقي ساجدا 40 يوما يبكي حتى نبت البقل من دموعه. وهذا الموضوع فيه سجلة عند مالك خلاف للشافعي، إلا أنه اختلف في مذهب مالك أن يسجد عند قوله وأناب أو عند قوله وحسن مآب. وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب، زلفة القربة والمكانة الرفيعة، والمآب المرجع في الآخرة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، تقديره قال الله يا داود، وخلافة داود بالنبوة والملك. قال ابن عطية: لا يقال خليفة الله إلا للنبي، وأما الملوك والخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي قبله، وقول الناس فيهم خليفة الله تجوز. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة صاد وأسماها بسورة داود، وهو من أسمائها. وأسماء القرآن الكريم ألفت فيه كتب وبحوث ورسائل، ومنها رسائل دكتوراه، وهو موضوع واسع. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: والقرآن ذي الذكر، أن هذا هو جواب القسم، قال هذا قسم والقرآن الذكر، جوابه محذوف إن القرآن من عند الله أو أن محمدا صادق. وقيل جوابه في قوله صاد، وقيل إن كل إلا كذب الرسل، وقيل إن ذلك لحق، ولعل الأقرب هو الأول وهو الذي رجح المصنف بإراده جازما به أن جوابه محذوف إن القرآن من عند الله أو أن محمدا لصادق. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله فنادوا ولا تحين مناص، عرف المناص بأنه المفر والنجاة من قولك ناص ينوص إذا فر، أي هل من مفر ننجو به. ثم قال في قوله تعالى وقال الكافرون، قال كان الأصل أن يقول وقالوا لأنه قد سبق ذكرهم، لكن وضع الظاهر موضع المضمر فإظهارا للغضب، وكما سبق أن الظاهر إذا وضع موضع المضمر لا بد أن يكون علة لذلك، إما إظهارا للغضب أو للاهتمام أو لغير ذلك من الأسباب التي سبقت. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إن هذا لشيء يراد، ما معناه؟ ذكر فيه وجهان، الأول إن الإشارة إلى الإسلام والتوحيد، أي إن هذا التوحيد شيء يراد به الانقياد له، أي أن محمد أراد بهذا التوحيد أن ينقادوا إليه، والآخر أو إلى دين الله، والآخر أن الإشارة إلى الشرك والصبر على آلهتهم، أي إن هذا شيء ينبغي أن يراد ويتمسك به، فهو دعوة لأنفسهم بالتمسك بما هم عليه من شرك وضلال. قال المصنف والأول أرجح، لأن الإشارة فيما بعد ذلك إليه، فيكون الكلام على نسق واحد، وهذا من الترجيح بسياق الآيات. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وفرعون ذو الأوتاد، ذكر أربعة توجيهات أو أسباب لماذا سمي ذو الأوتاد. الأول قال ابن عباس كانت له أوتاد وخشب يلعب بها، وقيل كانت له أوتاد يسمرها في الناس لقتلهم، وقيل أراد المباني العظيمة الثابتة ورجحها ابن عطية، وقيل أو قال الزمخشري إن ذلك استعارة في ثبات الملك، ففيه بيان أن ملك فرعون ثابت، وكل هذه الأقوال محتملة، وإن كان الأول هو الذي لعله يرجحه المصنف بإراده جازما به. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. الأيد هنا القوة وليس المراد بها اليد، وكان وسيأتي فيما يستقبل بيان الفرق بين الأيد واليد. وأورد إشكالا فقال ما المناسبة بين أمر الله لمحمد بالصبر على أقوال الكفار وبين أمره له بذكر داود؟ فأجاب قال فالجواب عندي الجواب الأول وهو الذي يرجحه، أن ذكر داود ومن ذكر بعده من الأنبياء في هذه السورة فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن أقوال الكفار ووعد له بالنصر إلى آخر ما ذكر. وقال ابن عطية التوجيه الثاني المعنى واذكر داود ذا الأيدي في الدين فتأس به وتأيد كما تأيد. والجواب الثالث وأجاب الزمخشري عن السؤال بأن قال كان الله قال لنبيه اصبر على ما يقولون وعظم أمر المعصية في أعين الكفار بذكر قصة داود، وذلك أنه نبي كريم عند الله ثم زلة فوبخه الله عليها فاستغفر وأنام، فما الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم. هذا توجيه الزمخشري. الراجح الأول وهو الذي رجحه الأقوى وتوجيه ابن عطية محتمل، وأما توجيه الزمخشري فقبيح. وقد أحسن المصنف رحمه الله في الرد عليه، قال وهذا الجواب لا يخفى ما فيه من سوء الأدب مع داود عليه السلام، والزمخشري عفى الله عنه له عبارات فيها سوء أدب مع الأنبياء، فقال في قوله تعالى عفى الله في سورة التوبة عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الزمخشري أخطأت وبئس ما فعلت، وهذا لا شك أنه سوء أدب مع الأنبياء ولا يليق بمقام الأنبياء. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وفصل الخطاب، ما هو هذا فصل الخطاب؟ قيل القضاء بين الناس، قيل إيجاب اليمين، إلى آخر ما ذكر من أقوال. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، قال تسوروا دخلوا ففزع منهم، جاء به بهذا على سبيل الجمع وهم اثنان، فما وجه ذلك؟ وجهه بتوجيه، التوجيه الأول أن هذا على التجوز بالعبارة عن الاثنين بلفظ الجماعة، وذلك جائز على من يرى أن أقل الجمع اثنان، فقد تطلق على اثنين، إذا جاءك طالبان تقول جاء الطلاب أو جاء طالبان، فقد يطلق الجمع على أقل فتقول جاء الطلاب جاءوا أو نحو ذلك وهم اثنان، وهذا ممن يطلق من العرب أو يميل إلى أن أقل الجمع قد يطلق على الاثنين. والتوجيه الثاني قال ويحتمل أنه جاءه مع كل واحد من الخصمين جماعة ولذلك جمع، وهذا محتمل والآخر محتمل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، قال النعجة تقع على أنثى البقر وعلى أنثى الضان، والمراد بها هنا عبارة عن المرأة. قال قطرب النعجة هي المرأة الجميلة اللينة، وقال مكي ابن أبي طالب والعرب تكني عن المرأة بالنعجة والشات، انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر قصة داود، وابتدأ هذه القصة بعبارة قال ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود، قال قبل ذلك وهذا الكلام قد اختلف الناس فيها وأكثر القول قديما وحديثا، وقال علي رضي الله عنه من تحدث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود جلدته حدين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله وهو داود. وقد أكثر بعض المفسرين بأمور وذكر أمور لا تلي، والمصنف رحمه الله اختار قولا قويا وتوجيها حسنا، قال روي أن أهل ذلك الزمان زمان داود كان يسأل بعضهم بعض أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبت، وكانت لهم عادة في ذلك لا ينكرونها إلى آخر ما ذكر، وذكر أنه جاء في بداية الإسلام. فهذا هو معنى القصة، أن ذلك الزمن كان عندهم يجوز للرجل أن ينزل عن زوجته لمن طلب له، فهذا الذي فعله داود، وهذا جائز، لكنه قال هذا جاء ولا تقتضي هذه القصة، قال المصنف على هذه الرواية أن داود وقع فيما لا يجوز شرعا، وإنما عوتب على أمر جائز كان ينبغي له أن يتنزه عنه لعلو مرتبته ومتان الدين، وإلا فهو فعل أمر جائز. هذا التوجيه، هذا هو الراجح، هذا التوجيه الأول. وثم ذكر قولا آخر قال وروي هذا الخبر على وجه آخر أن داود انفرد يوما في محرابه للتعبد فدخل طائر من قوة فوقع بين يديه فأعجبه ثم مد إليه، ثم لما نظر داود صعد ونظر امرأة عريانة تغتسل فعجبت، إلى آخر ما ذكر. وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز في مقام الأنبياء، وهذا قول ضعيف. لذلك قال ابن كثير ذكر المفسرون قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، وقال المبارك فوري على هذه الرواية هذه القصة أي رغبة داود في زواج زوجة ذلك الجندي تنافي شرف الأنبياء وفضلهم، فنسبتها إلى داود فيه نظر، والظاهر أنها من اختلاق اليهود الذين نسبوا إلى أنبيائهم السرقة والزنا وأمثالهما من الأفعال القبيحة. واستغفار داود وسجوده كان لنقص حصل منه في أمر الرعية، وهو اشتغاله بالعبادة وتركه القيام بالحكم بين الناس، انتهى كلامه رحمه الله. فهو يميل إلى أن الأمر الذي عاتب الله به داود هو اشتغاله بأمر الرعية. وأما ابن جزي رحمه الله فذكر قولا وجيها، ذكر قولا وجيها يتناسب مع سياق الآيات ومع القصة الواردة. ثم قال في قوله تعالى: لقد ظلمك بسؤال نعجتك. فإن قيل كيف قال له داود لقد ظلمك قبل أن يثبت عنده ذلك، فالجواب أنه روي أن الآخر اعترف بذلك وحذف ذكر اعترافه اختصارا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وخر راكعا وأناب. قال: روي أنه بقي ساجد 40 يوما يبكي حتى نبت البقل من دموعه، وهذا من الإسرائيليات المبالغ فيها والتي لا فائدة من ذكرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي عبثا، بل خلق الله بالحق بالاعتبار بها والاستدلال على خالقها، ذلك ظن الذين كفروا. المعنى أن الكفار لما أنكروا الحشر والجزاء كانت خلقة السماوات والأرض عندهم باطلا لغير الحكمة، فإن الحكمة في ذلك إنما تظهر في الجزاء الأخروي. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. أم هنا استفهامية يراد بها الإنكار، وإن الله لا يجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين والفجار، بل يجازي كل أحد بعمله لتظهر حكمة الله في الجزاء. ففي ذلك استدلال على الحشر والجزاء، وفيه أيضا وعد ووعيد: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الصافنات جمع صافن، وهو الفرس الذي يرفع إحدى يديه أو رجليه ويقف على طرف الأخرى. وقيل الصافن هو الذي يسوي يديه، والصفن علامة على فراهة الفرس، والجياد السريعة الجري. واختلف الناس في قصص هذه الآية، فقال الجمهور: إن سليمان عليه السلام عرضت عليه خير كان ورثا عن أبيه، وقيل أخرجتها له شياطين من البحر، وكانت ذوات أجنحة وكانت ألف فرس، وقيل أكثر، فتشاغل بالنظر إليها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العشي وقيل العصر، فأسف لذلك وقال: ردوا علي الخيل. فطفق يضرب أعناقها وعراقبها بالسيف حتى عقر. لما كانت سبب فوتي الصلاة ولم يترك منها إلا اليسير، فأبدله الله وأسرع منها وهي الريح. وأنكر بعض العلماء هذه الرواية وقال: تفويت الصلاة ذنب لا يفعله سليمان عليه السلام، وعقر الخير لغير فائدة لا يجوز، فكيف يفعله سليمان عليه السلام؟ وأي ذنب للخير في تفويت الصلاة؟ فقال بعضهم: إنما عقرها ليأكلها الناس، وكان زمانهم زمان مجاعة فعقرها تقربا إلى الله. وقال بعضهم: لم تفته صلاة ولا عقر الخير، بل كان يصلي فعرضت عليه الخير فأشار إليهم فأزالوها حتى دخلت اسطبلاتها. فلما فرغ من الصلاة قال: ردوا عليها. فطفق يمسح عليها بيده كرامة الله ومحبة، وقيل إن المسح عليها كان وسما في سوقها وعناقها بالوسمي حبس في سبيل الله. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. معنى هذا يختلف على حسب الاختلاف في القصة. فأما الذين قالوا إن سليمان عليه السلام عقر الخير لما اشتغل بها حتى فاتته الصلاة، فاختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال: أحد أن الخير هنا يراد به الخير، وزعموا أنه يقال الخير خير، وأحببت بمعنى أثرت، وبمعنى فعل يتعدى بعن كأنه قال: أثرت حب الخير فشغلني عن ذكر ربي. والآخر أن الخير هنا يراد به المال، لأن الخير وغيرها مال، فهو كقوله تعالى: إن ترك خيرا أي مالا. والثالث أن مفعول محذوف وحب الخير مصدر والتقدير، وأحببت هذا الخير مثل حب الخير فشغلني عن ذكر ربي. وأما الذين قالوا إنه كان يصلي فعرضت عليه الخير فأشار بإزالتها، فالمعنى أنه قال: إني أحببت حب الخير الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ربي، فشغلني ذلك عن النظر إلى الخير حتى توارت بالحجاب. الضمير للشمس، وإن لم يتقدم ذكرها ولكنها تفهم من سياق الكلام، وذكر العشية يقتضيها، والمعنى حتى غابت الشمس. وقيل الضمير للخير، وقيل الضمير للخير، ومعنى توارت بالحجاب دخلت الصبلاتها والأول أشهر وأظهر. ردوها علي، قال سليمان: ردوا علي الخيل. فطافق مسحا بالسوق والأعناق، السوق جمع ساق يعني سوق الخيل، وأعناقها جعل يمسحها مسحا. وهذا المسح مختلف على حسب الاختلاف المتقدم، هل هو قطعها وأقرها ومسحها باليد محبة لها أو اسمها بالتعبيس. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. تفسير هذا يختلف على حسب الاختلاف في قصتها، وفي ذلك أربعة أقوال: الأول أن سليمان عليه السلام كان له خاتم وخاتم ملكي، وكان فيه اسم الله، فكان ينزعه إذا دخل الخلاء توقير لاسم الله تعالى، فنزعه يوما ودفعه إلى جاريته فتمثل لها جني في صورة سليمان وطلب من الخاتم فدفعته له، وروي أن اسم صخر، فقعد على كرسي سليمان يأمر وينهى والناس يظنون أنه سليمان. وخرج سليمان فارا بنفسه فأصابه الجوع فطلب حوتا ففتح بطنه فوجد فيه خاتمة، وكان الجني قد رماه في البحر، فلبس سليمان الخاتمة وعاد إلى ملكه. ففتنة سليمان على هذا هي ما جعله من سلب ملكه، والجسد الذي ألقي على كرسيه هو الجني الذي قعد عليه وسماه جسدا لأنه تصور في صورة إنسان، ومعنى أناب رجع إلى الله بالاستغفار والدعاء أو رجع إلى ملكه.

على أيادي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أولو الأيدي بغير ياء، فيحتمل أن تكون الأيدي محذوفة الياء أو يكون الأيدي بمعنى القوة، كقول داود ذا الأيدي إنا أخلصناهم بخالصتهم، ذكر الدال معنى أخلصناهم جعلناهم خالصين لا لا وخصصناهم دون غيرهم. وخالصة صفة حذف موصوفها تقديره بخصلة خالصة. وأما الباء في قوله بخالصة فإن كان أخلصناهم بمعنى جعلناهم خالصين فالباء سببية للتعليل، وإن كان أخلصناهم بمعنى خصصناهم فالباء تعدية الفعل. وقضى نافع بإضافة خالصة إلى ذكرى من غير تنوين، وقرأ غيره بالتنوين وعلى ألا أن تكون ذكرى بدلا من خالصة على وجه البيان التفسير لها. والداري يحتمل أن يريد به الآخرة والدنيا، فإن أراد به الآخرة فبالمعنى ثلاثة أقوال، أحدها أن ذكر الداري يعني به ذكرهم للآخرة وحبهم فيها، والآخر أن معناه تذكيرهم للناس بالآخرة وترغيبهم للناس بما عند الله، والثالث أن معناه ثواب الآخرة يخلصهم بأفضل ما في الآخرة، والأول أظهر. وإن أراد بالدار الدنيا فالمعنى حسن الثناء والذكر الجميل في الدنيا، كقوله لسانا صدق الأخيار جمع خير بتشديد الياء، وخير أو خير المخفف من خير كميت مخفف من ميت. وذا الكفل ذكر في الأنبياء، هذا ذكر الإشارة إلى ما تقدم في هذه السورة من ذكر الأنبياء، وقيل الإشارة إلى القرآن بجملة، والأول أظهر، وكأن قوله هذا ذكر ختام للكلام المتقدم ثم شرع بعده في كلام آخر، كما يتم المؤلف بابا ثم يقول فهذا باب ثم يشرع في آخر. قاصرات الطرف ذكر في الصفات، أتراب يعني أسنانهن سواء يقال فلان ترب فلان إذا كان مثله في السن، وقيل يعني أن أسنانهن وأسنان أزواجهن سواء ما له من نفاد أي ما له من فناء ولا انقضاء. هذا وإن للطاغين لشر ما بالتقدير، والأمر هذا لما تم ذكر أهل الجنة ختمه بقوله هذا ثم ابتدى وصف أهل النار، ويعني بالطاغين الكفار. هذا فليذوقوا حميم وغساق، هذا مبتدا وخبر حميم، وفليذوقوا اعتراض بينهما. والحميم الماء الحار، والغساق قولي بتخفيف السين وتشديد وصديد أهل النار، وقيل ما يسير من عيور مقيل، وعذاب لا يعلم إلا الله. وآخر من شكله أزواج، آخر معطوف على حميم وغساق تقدير عذاب آخر، قيل يعني الزمهرير، ومعنى من شكله من مثله ونوعه من مثل العذاب المذكور. وأزواج معنى وصف وصفة الحميم والغساق والعذاب الآخر، والمعنى أن أصناف من العذاب. وقال ابن عطية آخر مبتدأ واختلف في خبره، فقيل تقديره ولهم عذاب آخر، وقيل أزواج مبتدأ ومن شكله خبر أزواج والجملة خبر آخر، وقيل أزواج خبر آخر ومن شكله في موضع الصفة، وقرئ أخر بالجمع، وهو أليق أن يكون أزواج خبر لأنه جمع مثله. هذا فوج مقتحم معكم، الفوج الجماعة من الناس، والمقتحم الداخل فيه زحام وشدة، وهذا من كلام خزانة النار خاطروا به رؤساء الكفار الذين دخلوا النار أولا ثم دخل بعدهم أتباعهم وهم الفوج المشار إليه. وقيل وكلام أهل النار بعضهم لبعض، والأول أظهر لا مرحبا بهم ما لا يلقون رحبا ولا خيرا، وهو دعاء من كلام رؤساء الكفار أي لا مرحبا بالفوج الذين هم أتباع لهم. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، هذا حكاية كلام الأتباع للرؤساء لما قالوا لهم لا مرحبا بهم، وجاوبهم بقول بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا. هذا أيضا من كلام الأتباع خطابا للرؤساء وتعليل لقولهم بل أنتم لا مرحبا بكم، والضمير فيه قدمتموه للعذاب، ومعنى قدمتموه أوجبتموه لنا بما قدمتم في الدنيا من إغوائنا وأمركم لنا بالكفر. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزيده عذابا ضعفا في النار، هذا أيضا من كلام الأتباع. دعوا إلى الله تعالى أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب، فهو كقولهم ربنا هؤلاء أضلنا فآتهم عذابا ضعفا من النار، والضعف زيادة المثل. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، الضمير فيه قالوا لرؤساء الكفار، وقيل للطاغين ورجالهم ضعفاء المؤمنين، فقيل إن القائل إن ذلك هم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأمثالهم، وإن الرجال المذكورين هم عمار وبلال وصهيب رضي الله عنهم وأمثالهم، واللفظ عام من ذلك. والمعنى أنهم قالوا في جهنم ما لنا لا نرى في النار رجالا كنا في الدنيا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا، قرئ اتخذناهم بهمزة قطع ومعناه توبيه أنفسهم على اتخاذ المؤمنين سخريا، وقرئ بألف وصل على أن تكون الجملة صفة للرجال، وقرئ سخريا بضم السين من التسخير بمعنى الخدمة وبالكسر من معنى الاستهزاء، أمزى وتنم الأبصار، هذا يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون معادلا لقول ما لنا لا نرى رجالا ومعنى ما لنا لا نراهم في جهنم، فهم ليسوا فيها أم هم فيها، ولكن زاغت عنهم أبصارنا ومعنى زاغت عنهم مالت فلم تراهم. الثانية يكون معادلا لقولهم اتخذناهم سخريا ومعنى اتخذناهم سخريا، أمزى زاغت عنهم أبصارنا في الدنيا ومعنى زاغت الأبصار على هذا مالت عن النظر إليهم احتقارا لهم. الثالث أن تكون منقطعة بمعنى بل والهمزة فلا تعادل شيئا مما قبلها. إن ذلك لحقنا الإشارة إلى ما تقدم من حكاية أقوال أهل النار ثم فسر بقوله تخاصم أهل النار وإعراب تخاصم بدل من حقنا وخبر مبتدأ مضمر. قل هو نبأ عظيم النبأ الخبر ويعني به ما تضمنته الشريعة من التوحيد والرسالة والدار الآخرة وقيل يعني القرآن وقيل يوم القيامة والأول وعم وأرجح. ما كان لي من علم بالملائكة على يد يختصمون الملأ لا هم الملائكة. ومقصد الآية الاحتجاج على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك. والضمير في يختصمون الملائكة على اختصامهم وفي قصة آدم عليه السلام حين قال لهم إني جائن في أرض خليفة حسب ما تضمنت قصته في مواضع من القرآن وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقال يا محمد فيما يختصم الملائكة لا فقال لا أدري قال في الكفارات وهي أسوأ الوضوء على المكاره وكثرة خطايا المساجد الحديث بطوله. وقيل الضمير في يختصمون الكفار يختصمون في الملأ الأعلى فيقول بعضهم بلات الله وكلنا ويقول آخرهم آلات تعبد وهذا بعيد. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين قال بدل من إذ يختصمون. وقد ذكرنا في البقرة معنى سجود الملائكة لآدم ومعنى كفر إبليس وذكرنا في الحجر معنى قوله تعالى من روحي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الضمير في قال لله عز وجل وبيدي من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليم علم حقيقته إلى الله. وقال المتأول والأولى هو عبارة عن القدرة. وقال القاضي أبو بكر بن الطيب إن اليد والعين والوجه صفات ذات زائدة على الصفات المتقررة. قال ابن عطية وهذا قول مرغوب عنه. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قوله رحمه الله من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به إلى آخره يعني أن هذه الآية المتضمنة إثبات يدين لله من الآية المتشابه المذكور في قوله تعالى وأخر متشابهات. ومن المذاهب في المتشابه من القرآن أنه الذي لا يعلم تفسير لا يعلم تفسيره إلا الله أي لا يعلم معنى والمراد به إلا الله مستدلين بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. وتفسير المتشابه بهذا مردود لأن الله أمر بتدبر القرآن كله وذم المعرضين عن تدبره وما لا يفهم معناه لا يؤمر بتدبره لأنه لا معنى له ككلام الأعجمي لا يؤمر العربي بتدبره. وأيضا فإنه على تقدير أن المتشابه من القرآن ما لا يفهم معناه لا يكون هدى ولا بيانا ولا شفاء. فعلم بذلك بطلان هذا المذهب في معنى المتشابه من القرآن ونفاة الصفات. وكثير منهم كالأشاعرة يجعلون نصوص ما ينفون من المتشابه أي مما لا يعلم معناه إلا الله. وقد نص ابن جزي رحمه الله على أن هذه الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي من المتشابه الذي فسره بالمعنى المتقدم في المتشابه. وهذا يقتضي أنه لا يثبت لله يدين أنه لا يثبت لله يدين حقيقة لأنه يعتبر لفظ اليدين من المتشابه الذي يؤمن بلا يؤمن بلفظه وتفوض حقيقة إلى الله. وهذا هو مذهب التفويض من النفاة لأنه جعل مقابله قول أهل التأويل الذين يفسرون اليدين بالقدرة وابن جزي على خلاف قولهم. وأما ذكر لقول أبي بكر الباقلاني المتضمن لإثبات الصفات التي ذكرها فمقصود ابن جزي والله أعلم تعقب ابن عطية لو بقول هذا قول مرغوب عنه. وقد ظهر بعد المراجعة أن ابن عطية نفسه ينكر على أبي بكر الباقلاني إثبات هذه الصفات الزائدة على الصفات المتقررة ولعلهم يريدون بالمتقررة الصفات السبعة وهي القدرة والعلم إلى آخره. وظهر أيضا أن ابن عطية من أهل التأويل لأنه فسر اليدين بالقدرة. فظهر من سياق كلام ابن جزي أنه ذكر قول ابن عطية شاهدا لمذهب أهل التأويل الذين فسروا اليدين بالقدرة. وتبين من مجموع كلام ابن جزي أنه من النفاة أهل التفويض وأن ابن عطية من النفاة أهل التأويل وأن أبا بكر الباقلاني من أهل الإثبات الصفات الخبرية كاليدين والعينين والوجه. فالحق مع أبي بكر الباقلاني في إثبات هذه الصفات ومذهب ابن جزي وابن عطية في نفي حقائق هذه الصفات وتفويض معناه وتأويلها باطل مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة الذين يثبتون جميع صفات الله التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم يجرون النصوص على ظاهرها مثبتين ما دلت عليه معرضين عن تأويلها بخلاف ظاهرها. وهذا معنى قول بعض السلف أمروها كما جاءت بلا كيف والله أعلم. قال المفسر رحمه الله حكى الزمخشري أن معنى خلقت بيدي خلقت بغير واسطة. استكبرت أم كنت من العالين دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل وأم هنا معادلة والمعنى استكبرت الآن أم كنت قديما ممن يعلو ويستكبر وهذا على جهة التوبيخ له رجيم إلى عين مطرود إلى يوم الوقت المعلوم يعني يوم القيامة. وقد تقدم الكلام على ذلك في الحجر. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين الباب للقسم يقسم إبليس بعزة الله أن يغوي بني آدم. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الضمير في قال هنا لله تعالى الحق الأول مقسم به ومصر بفعل مضبط كقولك الله لا أفعلن وجوابه لا أملأن جهنم وقل يا بالرفع ومبتدأ وخبر مبتدأ مضمر تقدير الحق يميني. وأما الحق الثاني فهو مفعول بأقول وقول والحق أقول جملة اعتراضا بين القسم وجوابي على وجه التأكيد للقسم. وما أنا من المتكلفين الذين يتصنعون ويتحلون بما ليسوا من أهله ولتعلمن نبأ بعد حين هذا وعيدنا إلى تعلمن صدق خبري بعد حين والحين يوم القيامة أو موتهم أو ظهور الإسلام يوم بدر وغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات فقال رحمه الله في قوله تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. قال: واختلف الناس في قصص هذه الآية. فذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أقوال ثم رجح قولا. قال الجمهور: إن سليمان عرضت عليه الخيل، عليه خيل كان ورثها عن أبيه، وحتى فاتته صلاة العصر ثم أمر بهذه الخيل فضربت أعناقها وعراقيبها، أي قتل هذه الخيل. والقول الثاني، وقال بعضهم: لم تفته الصلاة ولا عقر الخيل، بل كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار إليهم فأزالوها، فلما فرغ من الصلاة قال: ردوها علي، فطفق يمسح عليها بيده كرامة لها. والتوجيه الثالث، وقيل إن هذا المسح، أو هذا ليس بقول ثالث وإنما هو في معنى المسح، فذكر المصنف رحمه الله قولين. القول الأول أن الخيل عرضت عليه وكانت سبب في فوات تشاغل بها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العصر فأمر بقتل هذه الخيل، والثاني أن الصلاة لم تفته، وهذا القول الثاني هو الراجح. وليس في معنى توارت بالحجاب أن الشمس غربت، لأن الشمس لم تذكر لا من قريب ولا من بعيد، ولا إشارة ولا صراحة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. هذا معنى هذا يختلف حسب اختلاف القصة. فأما الذين قالوا إن سليمان عقر الخيل أي قتلها لما شغلت عن الصلاة، فاختلفوا فيه على ثلاث أقوال ثم ذكرها المصنف رحمه الله، وهذا القول كما سبق مرجوح. وأما الذين قالوا كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار بإزالتها، فالمعنى أنه قال: إني أحببت حب الخير الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ربي، فشغلني ذلك عن النظر إلى الخير. وهذا القول هو الأقوى، هذا القول هو الأقوى. ثم قال في قوله تعالى: حتى توارت بالحجاب، قال الضمير للشمس وإن لم يتقدم لها ذكر، وقيل الضمير للخير، وهذا هو الراجح، وإن كان المصنف رجح الأول. فهذه الآيات الثلاثة هي الترجيح فيها يترتب على الترجيح في القول الأول. فإذا قيل إن الشمس غربت وإن الصلاة فاتته، فيكون توارت بالحجاب أي الشمس، وقال إني أحببت حب الخير، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يكون هذا على معنى فوات الصلاة وغياب الشمس. ثم اختلف المتأول فيه على ثلاثة أقوال. وعلى القول الثاني أن الصلاة لم تفت والشمس لم تذكر وإنما المراد بها الخير، فيكون المراد بقوله حتى توارت بالحجاب أي دخلت في اسطبلاتها أي الخير، وهذا الثاني هو الأقرب وهو الأظهر من خلال السياق. ثم قال في قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ذكر أربعة أقوال، ومن حسن صنيع المصنف رحمه الله وحسن ترتيبه ذكر القول الأول وما معنى الفتنة على القول الأول، وما معنى الجسد على القول الأول، ثم القول الثاني كذلك، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم ضعف الأقوال الثلاثة الأولى ثم رجح القول الرابع. فهذا ترتيب حسن وهو من أفضل من رتب هذه المسألة. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ذكر ثلاثة أقوال، الراجح هو القول الأول أنه قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. فالفتنة على هذا القول كونه لم يقل إن شاء الله، والجسد هو شق الإنسان الذي ولد له، وهذا القول هو الراجح. وقد ورد قال: وقد روي في الحديث الصحيح عن رسول الله كما في البخاري ومسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله إشكالا بعد قوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فإن قيل بأي شيء قال لا ينبغي لأحد من بعدي، وظاهر هذا طلب الانفراد به حتى قال فيه الحجاج إنه كان حسودا، هذا كلام قبيح من الحجاج. قال فالجواب من وجهين، أن أحدهما أنه إنما قال ذلك لئلا يجري عليه مثل ما جرى من أخذ الجن لملكه، فقصد ألا يسلب أحد، وهذا القول على أن الجن أخذ خاتمه هذا قول ضعيف، فيكون هذا التوجيه تابع لهذا القول غير وارد. الآخر أنه طلب ذلك لتكون معجزة دالة على نبوته، وهذا هو الأقوى. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب إلى آخر الآية، قال أورد إشكال، قال فإن قيل لما نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان، ذكر أربع توجيهات، الأقوى منها أو المحتمل منها الثاني والثالث. الثاني أنه أراد ما وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع وكراهة البلاء، فدعا الله أن يدفع عنه وسوسة الشيطان. والثالث أنه روي أن الله سلط الشيطان عليه ليفتنه، فأهلك ماله فصبر وأهلك أولاده فصبر إلى آخر هذا القول، وهذا محتمل والثاني محتمل. أما القول الأول ففيه ضعف، وكذلك القول الرابع، ولا يناسبان مقام الأنبياء. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى أولي الأيدي والأبصار، قال الأيدي جمع يد، وذلك عبارة عن قوتهم في الأعمال الصالحة. ثم أورد نقطة بلاغية فقال وإنما عبر عن ذلك بالأيدي لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي. ثم ذكر قراءة ابن مسعود، قال ابن مسعود أولي الأيدي بغير ياء، وهي قراءة شاذة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، قال والدار يحتمل أن يريد الآخرة والدنيا، فإن أراد الآخرة فالمعنى ذكرهم للآخرة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن ذكر الدار ذكرهم للآخرة وحبه وذكرهم للآخرة وحبهم لها، والآخر أن يكون تذكيرهم للناس بالآخرة وترغيبهم للناس فيما عند الله، والثالث أن يكون ثواب الآخرة. وكل هذه الأقوال محتملة، وإن كان المصنف رجح الأول، قال الأظهر الأول أي ذكرهم للآخرة، يعني به ذكرهم للآخرة وحبهم فيها. وإن أراد بالدار الدنيا فالمعنى حسن الثناء والذكر الجميل في الدنيا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى قاصرات الطرف، قال ابن القيم وأجمع المفسرون كلهم أن المعنى أنهن قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمعن إلى غيرهم. ثم ذكر معنى الغساق، قال ذكر فيه ثلاثة أقوال، هو صديد أهل النار، وقيل ما يسير من عيونهم، وقيل عذاب، والأول هو الأقرب، هو الذي رجح المصنف موردا له بالجزم أنه الغساق صديد أهل النار. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى أمزاغت عنهم الأبصار، يحتمل أن يكون معادلا لقوله ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، والمعنى ما لنا لا نراهم في جهنم، فهم ليسوا فيها، أم هم فيها لكن زاغت عنهم الأبصار، هذا التوجيه الأول. والثاني أن يكون معادلا لقولهم اتخذناهم سخرية، والمعنى اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم أبصارنا في الدنيا، ومعنى زاغت الأبصار أي مالت عن النظر إليهم احتقارا لهم. والثالث أن تكون أم منقطعة بمعنى بل، والهمزة بمعنى بل والهمزة فلا تعادل شيئا مما قبلها، وهذه الاحتمالات كلها واردة، وكان الأول هو الأقوى. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، قال هم الملائكة، الملأ الأعلى الملائكة، والضمير سيختصمون للملأ الأعلى، واختصامهم أي الملائكة في قصة آدم حين قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا هو الذي رجحه المصنف، فذكر قولا ثانيا لكن رجح هذا. ثم ذكر شيخنا البراك حفظه الله التعليق على قوله، على قول المصنف لما خلقت بيدي، وخلاصة ذلك أنه يجب إثبات صفة اليدين لله على ما يليق بجلال غير تحريف ولا تعطيل، غير تكييف ولا تمثيل. وقال الزمخشري خلقت بيدي خلقت بغير واسطة. قال الإمام الدارمي ولي خلق آدم بيده مسيسا، أي ولي الله خلق آدم بيده مسيسا، ولم يخلق ذا روح بيده غيره، فلذلك خصه وفضله وشرف ذكره. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الزمر تنزيل الكتاب تنزيل مبتدأ وخبره من الله أو خبر ابتداء مضمن أو خبر ابتداء مضمن تقديره هذا تنزيله ومن الله على هذا الوجه يتعلق بتنزيله أو يكون خبرا بعد خبر أو خبر مبتدأ آخر محذوف. والكتاب هنا القرآن أو السورة، واختار ابن عطية أن يراد به جنس الكتب المنزلة، وأما الكتاب الثاني فهو القرآن باتفاق بالحق، يحتمل معنيين أحدهما أن يكون معناه متضمنا للحق، والثاني أن يكون معناه بالاستحقاق والوجوب مخلصا له الدين، أي لا يكون فيه شرك أكبر ولا شرك أصغر وهو الرياء. ألا لله الدين الخالص، قيل معناه من حقه ومن واجبه أن يكون له الدين الخالص، ويحتمل أن يكون معناه أن الدين الخالص هو دين الله وهو الإسلام الذي شرعه لعباده ولا يقبل غيره ولا يقبل غيره، هو معنى الخالص الصافي عن شوائب الشرك. وقال قتاده الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله، وقال الحسن هو الإسلام وهذا أرجح لعمومه. والذين اتخذوا من دونه أولياء، يريد بالأولياء شركاء المعبودين، ويحتمل أن يريد بالذين اتخذوا الكفار العابدين لهم أو الشركاء المعبودين، والأول أظهر لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف الضمير العائد على الذين تقديروا الذين اتخذوا، ما يكون ضمير الفاعل في اتخذوا عائدا على غير مذكور، وارتفاع الذين على الوجهين بالابتداء وخبره إما قوله إن الله يحكم بينهم أو المحذوف المقدر قبل قوله ما نعبدهم، لأن تقديره ما يقولون ما نعبدهم، والأول أرجح لأن المعنى به أكمل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الجملة في موضع معمول قول محذوف، القول في موضع الحال أو في موضع بدل من صيغة الذين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قالوا ما نعبدهم بإذن هذا القول، يقول الكفار ما نعبد هذه الآلهة إلا ليقربونا إلى الله ويشفع لنا عنده، ويعني بذلك الكفار الذين عبدوا الملائكة أو الذين عبدوا الأصنام أو الذين عبدوا عيسى وزيرا، فإن جميعهم قالوا هذه المقالة ومعنى زلفى قربا، فهو مصدر من يقربونا، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إشارة إلى كذبهم في قول من يقربونا إلى الله، وقوله لا يهدي في تأويل وجهان، أحدهما لا يهدي في حال كفر، والثاني أن ذلك مختص بمن قضى عليه بالموت على الكفر، وهذا تأويل لا يهدي القوم الظالمين والكافرين، حيث وقع لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، الولد يكون على وجه أحدهم بالولادة الحقيقية، وهذا محال على الله تعالى لا يجوز في العقل، والثاني التبني بمعنى الاختصاص والتقريب كما يتخذ الإنسان ولد غيره ولدا لإفراط محبته له، وذلك ممتنع على الله بإخبار الشرع، فإن قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يعم نفي الوجهين، فمعنى الآية على ما أشار إليه ابن عطية لو أراد الله أن يتخذ ولدا على وجه التبني لاصطفى لذلك مما يخلق من موجوداته ومخلوقاته، ولكنه لم يرد ذلك ولا فعله. وقال الزمخشري معنى لو أراد الله اتخاذ الولد لم تنع ذلك، ولكنه يصطفي من عباد من يشاء على وجه الاختصاص والتقريب لا على وجه اتخاذه ولدا، فصف الملائكة شرفهم بالتقريب، فحسب الكفار أنهم أولاده، ثم زادوا على ذلك أن جعلهم إناثا فأفرطوا بالكفر والكذب على الله وملائكته، سبحانه هو الله الواحد القهار، نزه الله تعالى نفسه عن اتخاذ الولد، ثم وصف نفسه بالواحد، لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد، لأنه لو كان له ولد لكان من جنس ولد سلو لأنه واحد، ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد، لأن كل شيء مقهور تحت قوله تعالى فكيف يكون شريكا له، ثم أتبع ذلك بما ذكره من خلقة السماوات والأرض وغيرها لتدل على وحدانيته وقدرته وعظمته، يكور الليل على النهار التكوير اللف والليل، ومنه كور العمامة التي يلتوي بعضها على بعض، وهو استعارة ومعناه على ما قال ابن عطية يعيد من هذا على هذا، فكان الذي يطول من النهار أو الليل يصير منه على الآخر جزء فيستره، وكان الذي يقصر يدخل في الليل في الذي يطول فيستتر فيه، ويحتمل أن يكون المعلم أن كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه، فشبه في ستر أو بثوب يلف على آخر لأجل مسمى، يعني يوم القيامة. خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها يعني حواء، خلقها من ضلع آدم. فإن قيل كيف عطف قوله ثم جعل على خلقكم بثم التي تقضي الترتيب والمهلة؟ ولا شك أن خلقة حواء كانت قبل خلقة بني آدم. الجواب من ثلاثة أوجه: الأول وهو المختار، أن العطف إنما هو على معنى قول واحدة لا على خلقكم، كأنه قال خلقكم من نفس كانت واحدة ثم خلق منها زوجها بعد وحدتها. الثاني أن ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الوجود. الثالث أنه يعني بقول خلقكم إخراج بني آدم من صلب أبيهم كالذر، وكان ذلك قول خلقة حواء. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يعني المذكورة في الأنعام، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، وسماها أزواجا لأن الذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر. وأما لفظ أنزل ففي ثلاثة أوجه: الأول أن الله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزل إلى الأرض. الثاني أن معنى أنزل قضى وقسم، فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه. الثالث أنه أنزل المطر الذي ينبت به النبات فتعيش منه هذه الأنعام، فعبر بإنزالها عن إنزال رزقها، وهذا بعيد. خلقا من بعد خلق، يعني أن الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يتم خلقه، ثم ينفخ فيه الروح في ظلمات ثلاث هي البطن والرحم والمشيمة، وقيل صلب الأب والرحم والمشيمة. والأول أرجع لقول بطون أماتكم ولم يذكر الصلب. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، أي لا يضر كفركم ولا يرضى لعباده الكفرة. أول الأشعرية، وهذه الآية على وجهين: أحدهما أن الرضا بمعنى الإرادة، ويعني بعباده من قضى الله له بالإيمان والوفاة عليه، وكقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والآخر أن الرضا غير الإرادة، والعباد على هذا على العموم لا يرضى الكفر لأحد من البشر، وإن كان قد أراد أن يقع من بعض فهو لم يرضى دينا ولا شرعا، وأراده وقوعا ووجودا. وأما المعتزلة فالرضا عندهم بمعنى الإرادة، والعباد على العموم جريا على قاعدة في القدر وأفعال العباد. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: ذكر المؤلف الوجهين عن الأشاعرة ولم يرجح، والصواب هو القول الثاني، وهو أن الرضا غير الإرادة، وأنه لا تلازم بين الرضا والإرادة الكونية. وعلى هذا فالله لا يرضى الكفر لأحد من عباده، وإن كان قد يشاءه من بعض في الكافر، وقد شاء الله منه الكفر، وإن كان لا يرضاه منه، وهذا يوافق قول أهل السنة. قال رحمه الله في تفسير قوله: وإن تشكروا يرضوا لكم، هذا عموم، والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان. ولا تزر وازرة ذكر في الإسلام، وإذا مس الإنسان ضر لا يراد بالإنسان هنا الكافر، بدليل قوله: وجعل لله أندادا. والقصد بهذه الآية عتاب وإقامة حجة، فالعتاب على الكفر وترك دعاء الله، وإقامة الحجة على الإنسان بدعاء إلى الله في الشدائد. فإن قيل لما قال هنا وإذا مس بالواو، وقال بعد هذا فإذا مس بالفاء، فالجواب أن الذي بالفاء مسبب عن قول اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، فجاء بفاء السببية، قال الزمخشري وهو بعيد. ثم إذا خوله نعمة منه معنى خول وأعطاه النعمة، لا يحتمل أن يريد بها كشف الضر المذكور أو أي نعمة كانت، نسي ما كان يدعو إليه، يحتمل أن تكون ما مصرية أي نسي دعاءه، أو تكون بمعنى الذي والمراد بها الله تعالى. أمن هو قانت بتخفيف الميم على إدخال همزة الاستفهام على من، وقيل هي همزة النداء، والأول أظهر، وقرئ بتشديد على إدخال أم على من، ومن مبتدأ وخبر محذوف، وهو المعادل للاستفهام تقدير أمن هو قانت كغيره. وإنما حذف لدلالة الكلام عليه، وهو ما ذكر قبله وما ذكر بعده من قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون. والقنوت هنا بمعنى الطاعة أو الصلاة بالليل وآناء الليل ساعاته. قل يا عبادي الذين آمنوا، ولا يتنزل في جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة، ومعنى التأنيس لهم التنشيط على الهجرة: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يحتمل أن يتعلق في هذه الدنيا بأحسن، والمعنى الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة، أو يتعلق بحسنة، والحسنة على هذا حسن الحال والعافية في الدنيا، والأول أرجح. وأرض الله واسعة، يراد بها البلاد المجاورة والأرض التي هاجر منها، والمقصد من ذلك حظ على الهجرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا يحتمل وجهين: أحدهما أن الصابر يتأثر ولا يحاسب على أعماله، فهو من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. الثاني أن أجر الصابرين بغير حص، بل أكثر من أن يحصر بعدد أو وزن، وهذا قول الجمهور. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، اللام هنا يجوز أن تكون زائدة والتعليل، ويكون المفعول على ذا محذوفا. فإن قيل كيف عطف أمرت على أمرت والمعنى واحد، فالجواب أن الأول أمر بالعبادة والإخلاص، والثاني أمر بالسبق إلى الإسلام، فهما معنيان اثنان. وكذلك قوله قل الله أعبد ليس تكرار لقوله أمرت أن أعبد الله، لأن الأول أخبار بأنه أمر بالعبادة، والثاني أخبار بأنه يفعل العبادة، وقدم اسم الله تعالى للحصر واختصاص العبادة به وحده. فاعبدوا ما شئتم من دون، هذا تدين ومبالغة في الخذلان والتقلية لهم على ما هم عليه. ظلال جمع ظلة بالضم، وهو ما الغشية من فوق السقف فقوله من فوقهم بين، وأما ومن تحتهم فسماه ذلة لأنه سقف لمن تحتهم، فإن جهنم طبقات، وقيل سماه ذلة لأنه يلتهب ويصعد من أسفل من فوقهم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، قيل إنها نزل في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن سعيد وطلحة والزبير رضي الله عنهم، إذ دعاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الإيمان فآمنوا. وقيل نزلت في أبي ذر وسلمان رضي الله عنهما، وهذا ضعيف لأن سلمان إنما أسلم بالمدينة، وهذه السورة ما السورة مكية ولا ظهر أنها عامة. والطاغوتون كل ما عبد من دون الله، وقيل الشياطين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قيل معناه يستمعون القول على العموم فيتبعون القرآن لأنه أحسن الكلام. وقيل يستمعون القرآن فيتبعون بأعمال أحسنه من العفو الذي هو أحسن من الانتصار وشبه ذلك. وقيل والذي يسمع حديثا فيه حسن وقبيح فيحدث بالحسن ويكف عما سواه، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو الأظهر. وقال ابن عطية هو عام في جميع الأقوال، والقصد الثناء على هؤلاء ببصائر ونظر سديد يفرقون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ فيتبعون الأحسن من ذلك. وقال الزمخشري مثل هذا المعنى، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار في وجهان، أحد ما يكون الكلام جملة واحدة تقدير أفمن حقت عليه كلمة العذاب أنت تنقذه، فوضع من في النار موضع المضمر والهمزة في قول أفأنت هي الهمزة التي في قول أفمن وهي همزة الإنكار كررت للتأكيد، والثانية يكون التقدير أفمن حق عليه العذاب تتأسف عليه فحذف الخبر ثم استأنف قوله أفأنت تنقذ من في النار، وعلى هذا يوقف على العذاب، والأول أرجح لعدم الإضمار. فسلكه ينابيع في الأرض ما سلكه وادخل وجراه، والينابيع جمع ينبوع وهو العين، وفي هذا الدليل على أن ماء العيون من المطر مختلفا ألوانه أي أصنافه كالقمح والأرز والفول وغير ذلك، وقيل ألوان الخضرة والحمرة وشبه ذلك. وفي الوجهين دليل على الفاعل المختار ورد على أهل الطبائع، أفمن شرح الله صدره للإسلام تقديره أفمن شرح الله صدره كالقاسي القلب، وروي أن المراد بمن شرح الله صدره للإسلام علي بن أبي طالب وحمزة رضي الله عنهما، والمراد بالقاسية قلوبهم أبو لهب وأولاده، واللف عم من ذلك من ذكر الله. قال الزمخشري من هنا سببية قلوبهم قاسية من أجل ذكر الله، وهذا المعنى بعيد، ويحتمل عندي أن يكون قاسية تضمن معنى خالية فلذلك تعدى بمن معنى أن قلوبهم خالية من ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث يعني القرآن كتابا بدل من أحسن أو حال منه متشابها، معنى هنا أنه يشبه بعض بعض في الفصاحة والنطق بالحق، وأنه ليس فيه تناقض ولا اختلاف. مثانية جمع مثنى أي تثنى فيه القصص وتكرر، ويحتمل أن يكون مشتقا من الثناء لأنه يثنى فيه على الله، فإن قيل مثانية جمع فكيف وصف به المفرد؟ فالجواب أن القرآن ينقسم إلى سور وآيات كثيرة فهو جمع بهذا الاعتبار، ويجوز أن يكون كقولهم برمة أعشار وثوب أخلاق، أو يكون تمييزا من متشابه كقولك حسن شمائل ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فإن قيل كيف تعدى تلين بإله؟ فالجواب أنه تضمن معنى فعل تعدى به، لكنه قال تميل أو تسكن أو تطمئن قلوب إلى ذكر الله، فإن كان لما ذكرت الجلود أولا وحدها ثم ذكرت القلوب بعد ذلك معها، فالجواب أنه لما قال أولا تقوى الشعير ذكر الجلود وحدها، لأن القشعريرة من وصف الجلود لا من وصف غيرها، ولما قال ثانيا تلين ذكر الجلود والقلوب لأن اللين توصف به القلوب والجلود، وأما لين القلوب فهو ضد قسوتها، وأما لين الجلود فهو ضد قشعريرتها، فاقشعرت أولا من الخوف ثم لانت بالرجاء، ذلك هدى الله، يحتمل أن تكون الإشارة إلى القرآن أو إلى الخشية واقشعرار الجلد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، الخبر محذوف كما تقدم في نظائر تقدير، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن من العذاب، ومعناه يتقي بوجهه يلقى النار بوجهه ليكف عن نفسه، وذلك أن الإنسان إذا لقي شيئا من المخاوف استقبله بيديه وأيدي هؤلاء مغلولة، فاتقوا النار بوجوههم، ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون من الكفر والعصيان. قرآن عربي نصب على الحال وهو بفعل مضمر على المدح غير ذي عوج، ليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا عيب من العيوب التي في كلام البشر، وقيل معناه غير مخلوق وغير غير ذي لحن، فإن قيل لما قال غير ذي عوج ولم يقل غير معوج، فالجواب أن قوله غير ذي عوج أبلغ في نفي العوج عنه، كأنه قال ليس فيه شيء من العوج أصلا، رجلا فيه شركاء متشاكسون أي متنازعون متضاربون، وقيل متشاحون، وأصل من قولك رجل شاكس إذا كان ضيق الصدر، ومعنى ضرب هذا المثل بيان حال من يشرك بالله ومن يوحده، فشبه المشرك بمملوك بين جماعة من الشركاء يتنازعون فيه والمملوك بينهم في أسوأ حال، وشبه من يوحد الله من يوحد الله بمملوك لرجل واحد. ومعنى قوله سلاما لرجل أي خالص له، وقرئ سلاما بغير ألف وسالما بألف والمعنى واحد، إنك ميت وإنهم ميتون. في هذا وعد للنبي صلى الله عليه وسلم وعيد الكفار، فإنهم إذا ماتوا جميعا وصاروا إلى الله فاز من كان على الحق وهلك من كان على الباطل. وفيه أيضا إخبار بأنه صلى الله عليه وسلم سيموت لئلا يختلف الناس في موته كما اختلفت الأمم في غيره. وقد جاء أنه لما مات صلى الله عليه وسلم أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه موته، وحتى احتج عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الآية فرجع إليها. تختصمون، قيل يعني اختصام في الدماء، وقيل في الحقوق، والأظهر أنه اختصام النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في تكذيبهم له، فيكون من تمام ما قبله ويحتمل ويكون على العموم في اختصام الخلائق فيما بينهم من المظالم وغيرها. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة الزمر، فقال رحمه الله في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء إلى آخر الآية، يريد بالأولياء الشركاء المعبودين، ويحتمل أن يريد به الذين اتخذوا الكفار العابدين أو الشركاء المعبودين، والأول أظهر، أي أنه يريد الكفار العابدين لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف الضمير العائد على الذين. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، في قوله لا يهدي في تأويله وجهان، أي لا يهدي في حال كفره، هذا الوجه الأول أو التوجيه الأول، والثاني أن ذلك مختص بمن قضى عليه الموت، عليه بالموت على الكفر. ثم ذكر قاعدة قال وهذا تأويل لا يهدي القوم الظالمين والكافرين حيثما وقع، أي إذا استشكل المستشكل كيف يقول الله لا يهدي القوم الكافرين، فالمراد أي لا يهديهم حال كفرهم، أو هذا مختص بمن قضى عليه الله لن يموت على الكفر. ثم قال في قوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، قال الولد يكون على وجهين، أي من جهتين، إما من الولادة أو التبني. قال أما الأول محال عن الله، والثاني قال وذلك ممتنع عن الله بإخبار الشر ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فمعنى الآية على ما أشار إليه ابن عطية لو أراد الله يتخذ ولدا على وجه التبني لاصطفى لذلك مما يخلق من موجوداته ومخلوقاته، لكنه لم يرد ذلك ولا فعله. ونص عبارة ابن عطية لأنها عبارة نافعة، قال ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز لو كان الله متخذا ولدا لاختار من مخلوقاته ما يشاء اختياره، أي لاختار ما هو أجدر بالاختيار، ولا يختار لنبوته ولا يختار لبنوته حجارة كما زعمتم، لأن شأن الاختيار أن يتعلق بالأحسن من الأشياء المختار منها، فبطل أن تكون اللات والعزة بنات الله، وإذا بطل ذلك عنها بطل سائر الأصنام بحكم المساواة أو الأحرى. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال رحمه الله في قوله تعالى يكور الليل على النهار، التكوير اللف واللي، ومنه كور العمامة. ثم أورد إشكالا في قوله تعالى ثم جعل منها زوجها، فإن قيل كيف عطف قوله ثم جعل على خلقكم بثم التي تقتضي الترتيب والمهلة، ولا شك أن خلقه حواء كانت قبل خلق ولا شك أن خلقة حواء كانت قبل خلقة بني آدم، لأنه قال سبحانه وتعالى في الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، خلقكم هذا لبني آدم ثم جعل منها زوجها، هذا يكون لحواء، فكيف عطف؟ قال ولا شك أن خلقة حواء كانت قبل بني آدم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول وهو المختار والذي رجح المصنف أن العطف إنما هو على معنى واحدة لا على خلقكم، كأنه قال خلقكم من نفس كانت واحدة ثم خلق منها زوجها بعد وحدتها. والثاني أن ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الوجود، فالأقصد بها الوجود لأنه وجد آدم ثم حواء ثم سائر الخلق من ذريتهم، فالأقصد به ترتيب الوجود وإنما ترتيب الإخبار. والثالث أنه يعني بقول خلقكم إخراج بني آدم من صلب أبيهم كالذر، وكان ذلك قبل خلقه حواء. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وأنزل، فيه ثلاثة أوجه: أن الله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها إلى الأرض، والثاني أن معنى أنزل قضى وقسم، فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه، وهذان توجيهان محتملان. أما الثالث فهو بعيد وهو أنه أنزل المطر. ثم أورد إشكالا على قوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر إلى آخر الآية، قال فإن قيل لما قال وإذا مس بالواو وقال بعدها فإذا مس بالفاء، فالجواب أن الذي بالفاء مسبب عن قوله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، فجاء بالفاء السببية. قاله الزمخشري وهو بعيد، فهو نقل جوابا واستبعده، لكن في جواب الزمخشري محتمل، ذلك أن الفاء تفيد التعقيب. حتى في قصة يوسف في ورد 19 موضعا ولما فلما، في 6 مواضع جاء بالواو وفي بقية المواضع جاء بالفاء، كيف يضبطها القارئ؟ إما بحصرها أو بمعناها، فإذا كان الحدث الذي يليه مترتب عليه متعقب له يأتي بالفاء، أما إذا كان الحدث فيه مهلة فيأتي بالواو. وهذا إذا من تأمل في سورة يوسف يجده في 19 موضع، ومنه هذا الموضع. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يحتمل وجهين: أحدهما أن الصابر يؤتى أجره ولا يحاسب على أعماله، فهو من الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهذا من فضل الله، والثاني أن أجر الصابرين بغير حصر بل أكثر من أن يحصر بعدد أو وزن، وهذا هو قول الجمهور، وهذا يدل على عظم أجر الصابرين. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قيل معناه يستمعون القول على العموم فيتبعون القرآن وهو أحسن الكلام، وقيل يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو إلى آخره. والثالث هو الذي رجعه المصنف، وقيل هو الذي يستمع حديثا فيه حسن وقبيح فيتبع بالحسن فيحدث بالحسن ويكف عن القبيح، وهذا قول ابن عباس وهو الأظهر، أي أنهم يستمعون أقوالا فيها حسن وفيها أحسن وفيها قبيح فيتبعون أحسن ما في هذه الأقوال. نعم. ثم قال المصنف بعد ذلك في قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام أو على نور من ربه، قال في قوله تعالى مثاني، فإن قيل مثاني جمع فكيف وصف بالمفرد؟ فالجواب أن القرآن ينقسم إلى سور وآيات كثيرة فهو جمع بهذا الاعتبار. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى رجلا فيه شركاء متشاكسون قال متنازعون، وأصله من قولك رجل شكس أي إذا كان ضيق الصدر. ثم بين هذا، قال المصنف رحمه الله ومعنى ضرب المثل، وهذا مما امتاز به في تفسيره أنه يبين معنى المفردات ثم يبين المعنى الإجمالي، قال ومعنى ضرب المثل بيان حال من يشرك بالله ومن يوحده، فشبه المشرك بمملوك بين جماعة من الشركاء يتنازعون فيه والمملوك بينهم في أسوأ حال، وشبه من يوحد الله بمملوك لرجل واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله. المعنى: لا أحد أظلم ممن كذب على الله ويريد بالكذب على الله ونما نسبه له من الشركاء والأولاد. وكذب بالصدق أي كذب بالإسلام والشريعة، والذي جاء بالصدق وصدق به. قيل: الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صدق به. وقيل: الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقيل: الذي جاء بالصدق جبريل عليه السلام، والذي صدق به محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: الذي جاء بالصدق الأنبياء، والذي صدق به المؤمنون. واختار ابن عطية أن يكون على العموم، وجعل الذي للجنس كأنه قال الفريق الذي، لأنه في مقابلة من كذب على الله وكذب بالصدق، والمراد به العموم. أليس الله بكاف عبده؟ تقوية لقلب محمد صلى الله عليه وسلم، وإزالة الخوف الذي كان الكفار يخوفونه. ولئن سألتهم لا احتجاج على التوحيد ورد على المشركين، هل هن كاشفات ضره؟ ألا يرد على المشركين، وبرهان على الوحدانية. وروي أن سبب أن المشركين خوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلهتهم، فنزلت الآية مبينة أنهم لا يقدرون على شيء. فإن قيل كيف قال كاشفات وممسكات بالتأنيث، فالجواب أنها تعقل، فعاملها معاملة المؤنثة، وأيضا ففي تأنيثها تعقل لها وتهكم بمن عبدها. اعملوا على مكانتكم تهديد ومسالمة منسوخة بالسيف، بالحق ذكر في أول السورة: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هذه لا تعتبر، معناها أن الله يتوفى النفوس على وجهين: أحدهما وفاة كاملة حقيقية وهي الموت، والآخر وفاة النوم، لأن النائم كالميت في كونه لا يبصر ولا يسمع. ومنه قوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل وتقدرها، وتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسك الأنفس التي قضى عليها الموت الحقيقية. ومعنى إمساك أنه لا يردها إلى الدنيا، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يرسل الأنفس النائمة وإرسالها وردها إلى الدنيا. والأجل المسمى هو أجل الموت الحقيقي. وقد تكلم الناس في النفس والروح، وأكثر القول في ذلك بالظن دون تحقيق. والصحيح أن هذا مما استأثر الله بعلمه لقوله: قل الروح من أمر ربي أم اتخذوا من دون الله شفعاء. أم هنا بمعنى بل وهمزة الإنكار، والشفعاء هم الأصنام وغيرها لقولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل: أولو كانوا دخلت همزة الاستفهام على واو الحال وتقدير، ويشفعون وهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل: لله الشفاعة جميعا، أي هو مالك، فلا يشفع واحد إليه إلا بإذنه. وفي هذا رد على الكفار في قولهم: إن الأصنام تشفع لهم. وإذا ذكر الله وحده ولا يتمعنى أن الكفار يكرهون توحيد الله ويحبون الإشراك به، ومعنى شمازة قبضت من شدة الكراهة. وروي أن هذه الآية نزلت حين قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم، فألقى الشيطان في أمنيته حسب ما ذكرنا في الحج، فاستبشر الكفار بما ألقى الشيطان من تعظيم الله والعزى، فلما أذهب الله ما ألقى الشيطان استكبروا واشمازوا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ظهر لهم يوم القيامة خلاف ما كانوا يظنون، لأنهم كانوا يظنون ظنونا كاذبة. وقال الزمخشري: إن المراد بذلك تعظيم العذاب الذي يصيب، وما ظهر لهم من عذاب الله ما لم يكن في حسابهم، فهو كقوله في الوعد: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقيل: من عملوا أعمالا حسبوها حسنات فإذا هي سيئات. وقال الحسن: ويل لأهل الرياء من هذه الآية، وهذا على أنها في المسلمين، والظاهر أنها في الكفار، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومعنى حق: حل ونزل. وقال ابن عطية وغيره: إن هذا على حذف مضاف تقدير، وحاق بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون. ويحتمل أن يكون الكلام دون حذف وهو أحسن، ومعناه حاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون، لأنهم كانوا في الدنيا يستهزئون إذا خوفوا بعذاب الله ويقولون: متى هذا الوعد؟ قال: إنما أتيت على علم. يحتمل وجهين: أحدهما يريد على علم مني بالمكاسب والمنافع، والآخر على علم الله باستحقاق لذلك. وإنما هنا تحتمل وجهين: أحدهما هو الأظهر أن تكون ما كافة وعلى علم في موضع الحال، والآخر أن تكون ما اسمئن وعلى علم خبرها. وإنما قال أتيت بالضمير المذكر، وهو عائد على النعمة الحمل على المعنى، بل هي فتنة رد على الذي قال: إنما أتيت على علم، قد قال الذين من قبل، يعني قارون وغيره. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما: هذه أرجى آية في القرآن. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية. واختلف في سببها، فقيل: نزلت في وحش قاتل حمزة لما أراد أن يسلم وخاف ألا يغفر له ما وقع فيه من قتل حمزة. وقيل: نزلت في قوم آمنوا ولم يهاجروا ففتنوا فافتتنوا ثم ندموا وظنوا أنهم لا توبة لهم. هذا قول عمر بن الخطاب، وقد كتب بها إلى هشام بن العاصي لما جرى له ذلك. وقيل: نزلت في قوم من أهل الجاهلية قالوا: ما ينفعنا الإسلام وقد زنينا وقتلنا النفوس، فنزلت الآية فيهم. ومعناها مع ذلك على العموم في جميع الناس إلى يوم القيامة، على تفصيل نذكره، وذلك أن الذين أسرفوا على أنفسهم إن أراد بالكفار فقد أجمعت الأمة على أنهم إذا أسلموا غفر لهم كفرهم وجميع ذنوبهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. وأنه مما تعالى الكفر فإن الله لا يغفر لهم بل يخلدهم في النار. وإن أراد بالعصاة من المسلمين فإن العاصي إذا تاب غفر الله ذنوبه، وإن لم يتوب في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالمغفرة مذكورة في هذه الآية يحتمل أن يريد بها المغفرة للكفار إذا أسلموا أو للعصاة إذا تابوا أو للعصاة وإن لم يتوبوا إذا تفضل الله عليهم بالمغفرة. الظاهر أنها نزلت في الكفار وأن المغفرة المذكورة هي لهم إذا أسلموا، والدليل على أنها في الكفار ما ذكر بعد إلى قوله قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا القرآن، وليس المعنى أن بعض القرآن أحسن من بعض لأنه حسن كله، وإنما المعنى يتبعوا بأعمال ما فيه من الأوامر ويجتنبوا ما فيه من النواهي، فالتفضيل الذي يقتضي أحسن إنما هو في الاتباع. وقيل يعني اتبعوا الناسخ دون المنسوخ، وهذا بعيد. أن تقول نفس في موضع مفعول ما جئت تقديره كراهة أن تقول نفس، وإنما نكر النفس لأن المراد بها بعض الأنفس وهي نفوس الكفار في جنب الله أي في حق الله، وقيل في أمر الله وصفه من الجنب بمعنى الجانب ثم استعير لهذا المعنى الساخرين أي المستهزئين. بلى جواب للنفس التي حكي كلامها، ولا يجاوب ببلى إلا النفي، وهي هنا جواب لقوله لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لأنه في معنى النفي لأن لو حرف امتنان وتقدير الجواب، بل قد جاءك الهدى من الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وقال ابن عطية هي جواب لقوله لو أن لي كرة، فإن معناه يقتضي أن العمر لم يتسع للنظر، فقيل له بلى على وجه الرد عليه. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قول ابن عطية فإن معناه يقتضي أن العمر لم يتسع للنظر إلى آخر، يريد أن معنى قول المتبني للكرة الاعتذار أن عمره لم يتسع للنظر، فهو يطلب العودة إلى الدنيا لينظر فيحسن. فجاء الجواب بأنه قد جاءت كلاهات البينات فكذبت بها واستكبرت عن الانقياد لها وكنت بها على التكذيب والاستكبار من الكافرين، فلا عذر لك في قصر العمر وعدم اتساع للنظر. ويبطل هذا الاعتذار قوله تعالى لمن سعد الرجعة أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير الآية. قال المفسر رحمه الله والأول أليق بسياق الكلام، لأن قوله قد جاءتك آياتي تفسير لما تضمنته بلى. وجوههم مسودة يحتمل أن يريد سواد اللون حقيقة، ويكون عبارة عن شدة الكرب بمفازتهم أصل من الفوز والتقدير بسبب فوزهم، وقيل معناه بحسناتهم، وقيل بفضائلهم، وهو على كل شيء وكيل أي قائم بتدبير كل شيء، مقاليد مفاتيح، وقيل خزائن واحد ومقليد، وقيل إقليد، وقيل لا واحد لا من لفظها وأصلها كلمة فارسية. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقاليد السماوات والأرض، فقال يا لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيد الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإن صح هذا الحديث فمعناه أن من قال هذه الكلمات صادقا مخلصا نال الخيرات والبركات من السماء والأرض، لأن هذه الكلمات توصل إلى ذلك فكان مفاتيح له. والذين كفروا ولا يتقال الزمخشر إنها متصلة بقوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وما بينهما من الكلام اعتراض. أفغير الله منصوب بأعبد تامروني حذفت إحدى النونين تخفيفا، وقل أبي نونين على الأصل، وقل أبي إدغام إحدى النونين في الأخرى، لئن أشركت لا يحبطن عملك، دليل على إحباط عمل المرتد مطلقا خلافا للشافعي في قوله لا يحبط عمله إلا إذا مات على الكفر. فإن قيل المحايرين جمعتهم الخطاب بقوله لئن أشركت لواحد، فالجواب أن المعنى أنه أوحى ذلك إلى كل واحد منهم على حدة. فإن قيل كيف خطب الأنبياء بذلك وهم معصومون من الشرك، فالجواب أن ذلك على وجه الفرض والتقدير، إلى وقع منهم شرك لحبطت أعمالهم لكنهم لم يقع منهم شرك بسبب الأسماء. ويحتمل أن يكون المراد غيرهم وخطبوهم ليدل المعنى على غيرهم بطريق الأولى. وما قدروا الله حق قدره ما عظموا حق تعظيمه ولا وصفوا بما يجب له ولا نزهوا عما لا يليق به. والضمير في قدر لقريش، وقيل لليهود والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. المقصود بهذا تعظيم جلال الله والرد على الكفار الذين ما قدروا الله حق قدره، ثم اختلف الناس فيها كاختلاف في غيرها من المشكلات. فقالت المتأولة إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة، وقال ابن الطيب إنها صفات زائدة على صفات الذات. وأما السلف الصالح فسلموا علم ذلك إلى الله وروا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه ما معناه إن الأرض في قبضته والسماوات مطويات كل ذلك بيمينه. وقال ابن عمر رضي الله عنه ما معناه إن الأرض في قبضة اليد الواحدة والسماوات مطويات باليمين الأخرى لأن كلتا يديه يمين. ونفخ في الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، وهذه النفخة نفخة الصاعق وهو الموت. وقد قيل إن قبلها نفخة الفزع، ولم تذكر في هذه الآية إلا من شاء الله، قيل يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل ومر ملك الموت ثم يميتهم بعد ذلك، وقيل استثنى الأنبياء وقيل الشهداء. ثم نفخ فيه أخرى هي نفخة القيام، قيام ينظرون، قيل إنه من النظر وقيل من الانتظار، أي ينتظرون ما يفعل بهم. ووضع الكتاب يعني صحائف الأعمال، وإنما وحدها لأنه أراد الجنس، وقيل واللوح المحفوظ. وجيء بالنبيين ليشهدوا على قومهم الشهداء، يحتمل أن يكون جمع شاهدين أو جمع شاهدين في سبيل الله، والأول أرجح لأن في معنى الوعيد، ولأنه أليق بذكر الأنبياء الشاهدين، والمراد على هذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يشهدون على الناس وقيل يعني الملائكة الحفرة، وقضي بينهم الضمير لجميع الخلق زمرا في الموضع يعني جمع زمرة، وهي الجماعة من الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على مثل أشد الأجواء في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل خزانتها جمع خازن، حيث وقع كلمة العذاب عن القضاء السابق بعذابهم، وفتحت أبوابها، إنما قال في الجنة وفتحت أبوابها بالواو، وقال في النار بغير واو، لأن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل مجيء أهلها في المعنى، حتى إذا جاءوا وأبوابها مفتوحة في الواو واو الحال، وجواب إذا على هذا محذوف. وأما أبواب النار فإنما فتحت حين جاءوها، فوقع قوله فتحت جوابا للشرط، فكان بغير واو. وقال الكوفيون: الواو في أبواب الجنة واو الثمانية، لأن أبواب الجنة ثمانية، وقيل ثمانية، وقيل الواو زائدة وفتحت هو الجواب. وأورثنا الأرض يعني أرض الجنة، والوراثة هنا استعارة، كان ورثوا موضع من لم يدخل الجنة، نتبوأ أي ننزل من الجنة حيث نشاء ونتخذه مسكنا، حافين من حول العرش أي محدقين به دائرين حوله. وقضي بينهم الضمير لجميع الخلق كالموضع الأول، ويحتمل هنا يكون للملائكة والقضاء، والقضاء بينهم توفية أجورهم على حسب منازلهم. وقيل الحمد لله رب العالمين، يحتمل أن يكون القائل لذلك الملائكة أو جميع الخلق أو أهل الجنة لقوله، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى: هل هن كاشفات ضره إلى آخر الآية، فإن قيل أورد إشكالا، فإن قيل كيف قال كاشفات وممسكات بالتأنيث، فالجواب أنها لا تعقل، فعاملها معاملة المؤنثة، وأيضا ففي تأنيثها تحقير لها وتهكم بمن عبدها، أي هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وقد تكلم الناس في النفس والروح، وأكثر القول في ذلك بالظن دون تحقيق، والصحيح أن هذا مما استأثر الله بعلمه، لقوله تعالى: قل الروح من أمر ربي، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا منهج حسن، ثم لا فائدة عملية تترتب على معرفة حقيقة النفس والروح وإكثار الكلام فيها وحشو الكتب والتفاسير، فإن هذا مما استأثر الله بعلمك، فقال المصنف. ثم قال في قوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده الآية، معناها أن الكفار يكرهون توحيد الله ويحبون الإشراك، وروي أن هذه الآية نزلت حين قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم، فألقى الشيطان في أمنيته حسب ما ذكرنا في الحج، أي في سورة الحج، فاستبشر الكفار. وسبق أن المصنف رحمه الله في سورة الحج ذكر هذا، وسبق أن هذا ضعيف، وأن قصة الغرانيق أبطلها جماعة من العلماء سبق ذكرهم، وأن العلامة الألباني له كتاب في ذلك نصب المجانيق في إبطال قصة الغرانيق، وأن الراجح في معناها ما اختاره الشنقيطي رحمه الله من أن هذا المراد به الوساوس والشكوك التي يلقيها الشيطان على الناس فيتبعها المبطلون والمفلسون ويردها المؤمنون ولا يستجيبون لها، إلى آخر ما ذكر في محله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال علي بن أبي طالب وابن مسعود: هذه أرجى آية في القرآن، هذه الآية فيها بيان لفضل الله. ثم بيّن المصنف رحمه الله احتمالات هذه، قال: إن أراد به الكفار فقد أجمعت الأمة على أنهم إذا أسلموا غفر لهم كفرهم وجميع ذنوبهم، وإن أراد به العصاة من المسلمين فإن العاصي إذا تاب غفر الله ذنوبه، وإن لم يتب فهو في مشيئة الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: له مقاليد السماوات، المقاليد مفاتيح، وقيل خزائن، وقيل خزائن، والراجح أنها مفاتيح، وهو الذي رجحه المصنف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك أورد إشكالا، فإن قيل الموحى إليهم جماعة والخطاب بقولين إن أشركت لواحد، فالجواب أنه أوحى ذلك إلى كل واحد منهم على حدته. ثم أورد إشكال آخر، قال فإن قيل كيف خوطب الأنبياء بذلك وهم معصومون من الشرك، فالجواب أن ذلك على وجه التقدير والفرض، هذا التوجيه الأول، أي لو وقع منهم شرك لحبطت أعمالهم. والتوجيه الثاني يحتمل أن يكون المراد غيرهم وخوطبوهم، ليدل المعنى على غيرهم بالطريق الأولى، وهذا محتمل والآخر محتمل. ثم قال في قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، وذكر شيخنا البراك تعليقا على ذلك، وخلاصة الأمر أن الواجب إثبات صفة اليدين لله على ما يليق بجلاله. قال المبارك فوري فلا بد أن يكون معنى القبضة ما هو معروف عند العرب، وكذا معنى المطويات ما هو معروف في اللغة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وفتحت أبوابها، هذا قراءة نافع وجماعة، وفتحت أبوابها بدون واو، قال إنما قال في الجنة وفتحت بالواو، وقال في النار بغير الواو، لأن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل مجيء أهلها، فالمعنى إذا جاءوها وأبوابها مفتوحة، فالواو واو الحال، وجواب إذا على هذا محذوف. وأما أبواب النار فإنما فتحت حين جاءوا، وأبواب الجنة فتحت قبل مجيء، هذا إكرام لهم، كما أن من دعا ضيفا فترك الباب مفتوحا هذا من إكرامه، بخلاف أن يغلق الباب حتى يأتي الضيف ويطرق أو يعلم بمجيئه ثم يفتح الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى سورة المؤمن حاميم، تقدم الكلام في حروف الهجاء، يختص حاميم بأنها قيل معناها حاميم الأمر أي قضي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ألف لام را وحاميم ونون هي حروف الرحمن، أنزل الكتاب ذكر في الزمر بالطول أي بالفضل والإنعام، وقيل الطول الغنى والسعة، فلا يغرك تقلبهم في البلاد، جعل لا يغرك بمعنى لا يحزنك، ففيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعيد للكفار. والأحزاب يراد به عاد وثمود وغيرهم، يأخذه أي ليقتلوه، ليدحضوا أي يبطلوا به الحق، حقت كلمات ربك أي وجب قضاؤه، ومن حوله عطف على الذين يحملون ويؤمنون به، إن قيل ما فائدة قوله ويؤمنون به، ومعلوم أن حملة العرش ومن حوله مؤمنون بالله، فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرحه. قال ذلك الزمخشري وقال إن فيه فائدة أخرى، وهي أن معرفة حملة العرش بالله تعالى من طريق النظر والاستدلال كسائر الخلق لا بالرؤية، وهذه نزعة إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله، وسعت كل شيء رحمة وعلما، نص الكلام وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فالسعة في المعنى مسندة إلى الرحمة والعلم، وإنما أسندتها في اللفظ إلى الله تعالى لقصد المبالغة في وصف الله تعالى بما كأنه ذاته رحمة وعلم واسعان كل شيء. وقهم السيئات، يحتمل أن يكون المعنى قهم السيئات نفسها بحيث لا يفعلونها، أو يكون المعنى قهم جزاء السيئات فلا تؤاخذهم بها، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، المقت البغض الذي يوجبه ذنب أو عيب، وهذه الحال تكون للكفار عند دخولهم النار، فإنهم إذا دخلوها مقتوا أنفسهم أي مقت بعضهم بعضا، ويحتمل أن يمقت كل واحد منهم نفسه، فتناديهم الملائكة وتقول لهم مقت الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم، فقولوا لمقت الله مصدر مضاف إلى الفاعل، وحذف المفعول لدلالة مفعول مقتكم عليه، وقوله إذ تدعون ظرف ظرف العامل فيه مقت الله من طريق المعنى، ويمتنع أن يعمل فيه من طريق قوانين النحو، لأن مقت الله مصدر فلا يجوز أن يفصل بينه وبين بعض صلته، فيحتاج أن يقدر للظرف عامل، وعلى هذا أجاز بعض منقف على قوله أنفسكم، والابتلاء بالظرف وهذا ضعيف، لأن المراعى المعنى، وقد جعل الزمخشري مقت الله عاملا في الظرف ولم يعتبر الفصل. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، هذه الآية كقوله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالموتة الأولى عبارة عن كون عدما أو كونهم في الأصلاب أو في الأرحام، والموتة الثانية الموت المعروف، والحياة الأولى حياة الدنيا، والحياة الثانية حياة البعث في القيامة. وقيل الحياة الأولى حياة الدنيا، والثانية الحياة في القبر، والموتة الأولى الموت المعروف، والموتة الثانية بعد حياة القبر. وهذا قول فاسد، لأنه لا بد من الحياة للبعث، فتجيء الحياة 3 مرات. فإن قيل كيف اتصال قول أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين بما قبله، فالجواب أنهم كانوا في الدنيا يكفرون بالبعث، فلما دخلوا النار مقتوا أنفسهم على ذلك، فأقروا به حينئذ ليرضوا الله بإقرارهم حينئذ. فقولهم أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين إقرار بالبعث على أكمل وجوه، طمعا منهم أن يخرجوا عن المقت الذي مقتهم الله، إذ كانوا يدعون إلى الإيمان فيكفرون. فاعترفنا بذنوبنا، الفاء هنا رابطة معناها تسبب. فإن قيل كيف يكون قولهم أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين السبب لاعترافهم بالذنوب، فالجواب أنهم كانوا كافرين بالبعث، فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرر عليهم علموا أن الله قادر على البعث فاعترفوا بذنوبهم، وهي إنكار البعث وما أوجب لهم إنكاره من المعاصي. فإن من لا يؤمن بالآخرة لا يبالي بالوقوع في المعاصي، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. الباء السببية للتعليل، والإشارة بذلك تحتمل أن تكون إلى العذاب الذي هم فيه أو إلى مقت الله أو مقتهم لأنفسهم، والأحسن أن تكون إشارة إلى ما يقتضي سياق الكلام، وذلك أنهم لما قالوا فهل إلى خروج من سبيل، كأنهم قيل لهم لا سبيل الخروج، فالإشارة بقوله ذلكم إلى عدم خروجهم من النار. يريكم آياته يعني العلامات التي دالت عليه من مخلوقاته ومعجزات رسله، وينزل لكم من السماء رزقا يعني المطر. رفيع الدرجات يحتمل أن يكون المعنى مرتفع الدرجات فيكون بمعنى العلي، أو رافع درجات عباده في الجنة وفي الدنيا. يلقي الروح يعني الوحي من أمره، يحتمل أن يريد الأمر الذي هو واحد الأمور أو الأمر بالخير. فعلى الأول تكون من للتبعيض أو لابتداء الغاية، وعلى الثاني تكون لابتداء الغاية أو بمعنى الباب يوم التلاقي يعني يوم القيامة. وسمي بذلك أن الخلائق يلتقون فيه، وقيل أنه يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض، وقيل أنه يلتقي الخلق مع ربهم. والفعل بينذر ضمير يعود على من يشاء أو على الروح أو على الله، لمن الملك اليوم، هذا من كلام الله تعالى تقرير للخلق يوم القيامة. فيجيبونه ويقولون لله الواحد القهار، وقيل بل هو الذي يجيب نفسه لأن الخلق يسكتون هيبة له. وقيل إن القائل لمن الملك اليوم مالك يوم الآزفة يعني يوم القيامة، ومعناه القريبة إذ القلوب لدى الحناجر، معناه أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت إلى الحناجر، فيحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة الخوف. والحناجر جمع حنجرة، وهي الحلق، كاظمين أي محزونين حزنا شديدا كقوله فهو كظيم، وقيل معناه يكظمون حزنهم أي يطمعون أن يخفوه، والحال تغلبهم. وانتصاب على الحال من أصحاب القلوب أن معناه قلوب الناس أو من المفعول في أنذرهم أو من القلوب، وجمعها جمع المذكر لما وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء. ما للظالمين من حميم أي شفع أي صديق مشفق، ولا شفيع مطاع، يحتمل أن يكون نفي الشفاء، يحتمل أن يكون نفى الشفاعة وطاعة الشفيع أو نفى طاعة الشفيع خاصة كقولك ما جاءني رجل صالح فنفيت الصلاة، وإن كان قد جاءك رجل غير صالح الأول أحسن، لأن الكفار ليس لهم من شفيع فيهم، لأن الكفار ليس لهم من يشفع فيهم. يعلم خائنة الأعين إذ استرق النظر، والخائنة مصدر بمعنى الخيانة أو وصف للنظرة، وهذا الكلام متصل بما تقدم من ذكر الله، واعترض في أثناء ذلك وصف القيامة لما استطرد إليه من قوله لينذر يوم التلاق. وسلطان مبين أي حجة ظاهرة، وهي المعجزات. قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه، هذا القتل غير القتل الذين كانوا يقتلون أولا قبل ميلاد موسى عليه السلام. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، المعنى أنه لا يبالي بدعاء موسى عليه السلام لربه ولا يخاف من ذلك إن قتله. ويظهر من قوله ذروني أنه كان في الناس من ينازعه في قتل موسى عليه السلام، وذلك يدل على أن فرعون كان قد اضطرب أمره بظهور معجزات موسى عليه السلام، وأن يظهر في الأرض الفساد يعني فساد أحوال في الدنيا. وقرئ وأن يظهر بالواو فقط وبأو، ويظهر بفتح الياء ورفع الفساد على الفاعلية، وبضم الياء ونصب الفساد على المفعولية. وقال موسى إني عذ الآية لما سمع موسى عليه السلام ما هم به فرعون من قتل استعاذ بالله فعصمه الله منه، وقال من كل متكبر ليشمل فرعون وغيره وليكون في وصف لفرعون بذلك الوصف القبيح. وقال رجل مؤمن من آل فرعون قيل إن اسم هذا المؤمن حبيب، وقيل حزقيل، وقيل شمعان بالشين المعجمة، وروي أن هذا المؤمن كان ابن عم فرعون، فقوله من آل فرعون صفة للمؤمن، وقيل كان من بني إسرائيل، فقوله من آل فرعون على هذا يتعلق بقوله يكتم إيمانه، والأول أرجح لأنه لا يحتاج فيه إلى تقديم وتأخير، ولقوله فمن ينصرنا من بأس الله، لأن هذا كلام قريب شفيق، لأن بني إسرائيل حينئذ كانوا أذلا بحيث لا يتكلم أحد منهم مثل ذلك الكلام، أن يقول في موضع المفعول من أجل تقدير وتقتلون من أجل أن يقول ربي الله، وإن يكن كاذبا فعليه كاذبه، أي إن كان موسى كاذبا في دعوة الرسالة فلا يضركم كاذبه فلأي شيء تقتلونه. فإن قيل كيف قال وإن يكن كاذبا بعد أن كان قد آمن به، الجواب أنه لم يقل ذلك على وجه التكذيب له، وإنما قاله على وجه الفرض والتقدير، وقصد بذلك المحاجة لقومه، فقسم أمر موسى عليه السلام إلى قسمين يقيم عليه المحجة في ترك قتله على كل وجه من القسمين، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، قيل إن بعض هنا بمعنى كل وذلك بعيد، وإنما قال بعض ولم يقل كل معنى الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم ليلاطفهم في الكلام، ويبعد عن التعصب لموسى عليه السلام ويظهر النصيحة لقومه فيرتجي إجابتهم للحق، وقال الذي آمن هو المؤمن المذكور أولا، وقيل هو موسى عليه السلام وهذا بعيد، وإنما توهموا ذلك أنه صرح هنا بالإيمان، وكان كلام المؤمن أولا غير صارح، بل كان فيه تورية وملاطفة لقومه كان يكتم إيمانه، والجواب أنه كتم إيمانه في أول الأمر ثم صرح به بعد ذلك، وجاهرهم مجاهرة ظاهرة لما وثق بالله حسب ما حكى الله من كلامه إلى قوله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله يوم التنادي يعني يوم القيامة، وسمى بذلك أن المنادي ينادي الناس، وذلك قول يوم ندعو كل ناس، وقيل لأن بعضهم ينادي بعضا أي ينادي أهل الجنة قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وينادي أهل النار أفيض علينا من الماء يوم تولون مدبرين أي منطلقين للنار، وقيل هاربين من النار، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات هو يوسف بن يعقوب، وقيل هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب، والبينات التي جاء بها يوسف عليه السلام ولم تعين لنا، واختلف الأدراك فرعون موسى أو فرعون آخر قبله، لأن كل ملك بسلطان له فرعون، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كلامهم هذا لا يدل على أنهم مؤمنون برسالة يوسف، وإنما مراد لن يأتي أحد يدعي الرسالة بعد يوسف، قاله ابن عطية، وقال الزمخشري إنما هو تكذيب لرسالة من بعده مضموم إلى تكذيب رسالته، الذين يجادلون بدل من مسرف مرتاب، وإنما جاد إبداد الجمع من المفرد لأنه في معنى الجمع كأنه قال كل مسرف، كبر مقتا فعل كبر مصدر كبر فاء كبر مقتا فاعل كبر مصدر يجادلون، وقال الزمخشري الفاعل ضمير من هو مسرف، الأسباب هنا الطرق وقيل الأبواب، وكررها للتفخيم والبيان، فأطلع بالرفع عطف على أبلغ وبالنصب إضمار أنف جواب لعلي، لأن الترجي غير واجب فوات التمني في انتصاب جوابه، ولا نقول إن لعل أشتبت معنى ليت كما قاله بعض النحاة تباب أي خسران. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة المؤمن، فقال رحمه الله تقدم الكلام في حروف الهجاء، وسبق أن المصنف رحمه الله رجح أن يقال فيها الله أعلم بمراده بها، فهي من الذي استأثر الله بعلمه، ثم قال في قوله تعالى ويؤمنون به أورد إشكالا إن قيل ما فائدة قوله ويؤمنون به، ومعلوم أن حملة العرش ومن حوله مؤمنون بالله، الجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرف لفضيلة الإيمان وشرفه، قال ذلك الزمخشري، وقال إن فيه فائدة أخرى وهي أن معرفة حملة العرش بالله تعالى من طريق النظر والاستدلال كسائر الخلق لا بالرؤية، قال وهذه نزعة إلى مذهب المعتزلة في استحالة الرؤية، وهذا من المواضع التي رد فيها المصنف رحمه الله على المعتزلة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، قال: وهذه الحال تكون للكفار عند دخولهم النار، فإنهم إذا دخلوا النار مقتوا أنفسهم، أي مقت بعضهم بعضا، ويحتمل أن يمقت كل واحد منهم نفسه، فتناديهم الملائكة وتقول لهم: مقت الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من مقتكم أنفسكم يوم القيامة، نسأل الله السلام والعافية. ثم قال في قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين، بين ما هي الموتى الأولى وما هي الموتى الثانية. قال الموتى الأولى، ذكر قولين: القول الأول أن الموتى الأولى عبارة عن كونهم عدما أو كونهم في الأصلاب، والموتى الثانية الموت المعروف الذي كل المرء بعد ما يولد ثم يموت، والحياة الأولى حياة الدنيا والثانية حياة البعث، وهذا هو الراجح. ثم ذكر القول الثاني وقال إنه قول فاسد. ثم أورد إشكالا فقال: قيل كيف اتصال قولهم أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين بما قبله؟ فالجواب أنهم كانوا في الدنيا يكفرون بالبعث، فلما دخلوا النار مقتوا أنفسهم على ذلك فأقروا به حينئذ، أي أقروا بما كانوا يجحدونه في الدنيا. ثم قال: فإن قيل كيف يكون قولهم أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين سببا لاعتراف بالذنوب؟ فالجواب أنهم كانوا كافرين بالبعث، فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرر عليهم علموا أن الله قادر على البعث فاعترفوا بذنوبهم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: رفيع الدرجات، قال: أو رافع درجات عباده في الجنة وفي الدنيا. قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله: قول أبي عبيد في قوله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش، أي رافع درجات من يطيعه ويستجيبون لأمره، هذا القول وإن قال به بعض المفسرين فهو موافق لقول المعطلة الذين ينفون علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه، والصواب ما قاله ابن كثير في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع المخلوقات كالسقف لها، فالآية من أدلة علو الرب على خلقه لا من أدلة رفع الدرجات لأوليائه وهدي طاعته، انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. ويلاحظ أن بعض المواضع لم يعلق عليها شيخنا البراك حفظه الله من هذا الموضع، والسبب في ذلك أن الشيخ حفظه الله لم يقرأ عليه تفسير كامل، وإنما عرضت عليه المواضع التي تحتاج إلى تعليق، فالظن أن من عرض مثل هذه المواضع أغفلها، فلذلك لم يعلق عليها الشيخ. ومثله كما سبق في سورة البقرة في وسع كرسيه جاء تفسيره بالعلم وتفاسير أخرى ولم يعلق عليه الشيخ، وذلك لأنه الغالب في غالب الظن أنها لم تعرض على الشيخ هذه المواضع. ثم قال في المصنف في قوله تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، المعنى أنه لا يبالي بدعاء موسى لربه ولا يخاف من ذلك. ثم استنبط استنباطا لطيفا قال: ويظهر من قوله ذروني أنه كان في الناس من ينازعه في قتل موسى، وذلك يدل على أن فرعون كان قد اضطرب أمره بظهور معجزات موسى. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وقال رجل مؤمن، قيل أن هذا كان ابن عم فرعون وقيل كان بني إسرائيل، والأول أرجح، رجح أن يكون من ابن عم فرعون، قال: لأنه لا يحتاج فيه إلى تقديم وتأخير. والثاني ولقوله: فمن ينصرنا من بأس الله، ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، لأن هذا كلام قريب مشفق. والأمر الثالث ولأن بني إسرائيل حينئذ كانوا أدلاء، بحيث لا يتكلم أحد منهم مثل هذا الكلام عند فرعون، فرجح القول الأول لثلاث أسباب ذكرها المصنف. ثم أورد إشكالا في قول على قوله تعالى وإياك كاذبا فعليه كذبه، قال فإن قيل كيف قال وإياك كاذبا بعد أن كان قد آمن؟ فالجواب أنه لم يقل ذلك على وجه التكذيب له، وإنما قال على وجه الفرض والتقدير، أي الفرض والتقدير والمحاجة لقومه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى يوم التناد يوم القيامة، ونقل الرازي الإجماع، قال الرازي أجمع المفسرون على أن يوم التناد يوم القيامة. ثم قال في قوله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات هو يوسف بن يعقوب، قال ابن كثير رحمه الله يعني أهل مصر قد بعث الله فيهم رسولا من قبل موسى عليه الصلاة والسلام وهو يوسف عليه الصلاة والسلام، كان عزيز أهل مصر، كان رسولا يدعو إلى الله تعالى أمته، يدعو إلى الله تعالى أمته بالقسط. انتهى كلامه، فتبين أن موسى لم يكن فقط عزيز لمصر وإنما كان همه الدعوة وهدفه الدعوة إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى متاع أي تمتع به قليلا، فإن قيل مكرر المؤمن إذا أقامه مرارا، فالجواب أن ذلك لقصد التنبيه لهم وإظهار الملاطفة والنصيحة. فإن قيل لما جاء بالواو في قوله ويقام في الثالث دون الثاني، فالجواب أن الثاني بيان للأول تفسير فلم يصح عطفه عليه بخلاف الثالث، فإنه كلام آخر فصح عطفه ما ليس لي به علم، أي ليس لي علم بربوبيته، والمراد ما في العلم نفي المعلوم، كأنه قال وأشرك به ما ليس بإله، وإذا لم يكن إله لم يصح علم ربوبيته، لا جرم إلا بد ولا شك ليس له دعوة. قال ابن عطية المعنى ليس له قدر ولا حق يجب أن يدعى إليه أحد، كأنه قال تدعونني إلى عبادة ما لا خطر له في الدنيا ولا في الآخرة، ويحتمل اللفظ أن يكون معناه ليس له دعوة قائمة، أي لا يدعى أحد إلى عبادته، فوقاه الله سيئات ما مكروا، دليل على أن من فوض أمره إلى الله عز وجل كان الله معه، النار يعرضون عليها، النار بدل من سوء العذاب أو مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمر، وعرضهم عليها من حين موتهم إلى يوم القيامة، وذلك مدة البرزخ، بدليل قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واستدل أهل السنة بذلك على صحة ما ورد من عذاب القبر، وروي أن أرواحهم في أجواف طير سود تروح بهم وتغدو إلى النار غلوا وعشيا، قيل معناه في كل غدوة وعشية من أيام الدنيا، وقيل المعنى على تقدير ما بين الغدوة والعشية، لأن الآخرة لا غدوة فيها ولا عشية لخزنة جهنم. إن قيل هلا قال الذين في النار خزنتها، فلما صرح باسمها؟ فالجواب أن في ذكر جهنم تهويلا ليس في ذكر الضمير، وما دعاء كافرين إلا في ضلال، يحتمل أن يكون من كلام خزنة جهنم فيكون متصلا بقولهم فادعوا، أو يكون من كلام الله تعالى استئنافا إنا لننصر رسلنا. قيل إن هذا خاص فيما أظهره الله على الكفار وليس بعام، لأن من الأنبياء من قتله قومه كزكريا أو يحيى عليهم السلام، والصحيح أنه عام، والجواب عما ذكروه أن زكريا أو يحيى عليهم السلام لم يكون من الرسل، وإنما كان من الأنبياء الذين ليسوا بمرسلين، وإنما ضمن الله نصر الرسل خاصة لا نصر الأنبياء كلهم. ويوم يقوم الأشهر يعني يوم القيامة، والأشهر جمع شاهد أو شهيد، ويحتمل أن يكون بمعنى الحضور أو الشهادة على الناس أو الشهادة في سبيل الله، والأظهر أنه بمعنى الشهادة على الناس قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يحتمل أنهم لا يعتذرون أو يعتذرون ولكن لا تنفعهم معذرتهم، والأول أرجح لقوله ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فتفى الاعتذار والانتفاع به. إن وعد الله حق يعني وعده لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنصر والظهور على أعدائه. بالعشي والإبكار، قيل العشي صلاة العصر والإبكار صلاة الصبح، وقيل العشي بعد العصر إلى الغروب، والإبكار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. إن الذين يجادلون في آيات الله يعني كفار قريش لمن في صدورهم إلا كبر، أي تكبر وتعاظم يمنعهم من أن يتبعوك أو ينقادوا إليك. وقيل كبرهم أنهم أرادوا النبوة لأنفسهم وروا أنهم أحق بها، والأول أظهر لأن إرادة النبوة لأنفسهم حسب، والأول هو الكبر. ما هم ببالغيه أي لا يبلغون ما يقتضيه كبرهم من الظهور عليك أو من نيل النبوة، فاستعذ بالله أي استعذ من شرهم لأنهم أعداء لك، أو استعذ من مثل حالهم في الكبر والحسد، أو استعذ بالله في جميع أمورك على الإطلاق. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، الخلق هنا مصدر مضاف إلى المفعول، والمراد بهذا استدلال على البعث، لأن الإله الذي خلق السماوات والأرض على كبرها قادر على إعادة الأجسام بعد فنائها. وقيل المراد توبيخ الكفار المتكبرين، كأنه قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فما بال هؤلاء يتكبرون على خالقهم وهم من أصغر مخلوقاته وأحقارهم. والأول أرجح لورودهم واضح من القرآن، ولأنه قال بعده إن الساعة لا تأتي لا ريب فيها، فقدم الدليل ثم ذكر المذلول، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء هنا هو الطلب والرغبة، وهذا وعد مقيد بالمشيئة، وهي موافقة القدر لمن أراد الله أن يستجيب له. وقيل ادعوني هنا بمعنى اعبدوني بدليل قوله بعد إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ثم تلا الآية وأستجب لكم على هذا القريب، يعني أغفر لكم وأعطيكم أجوركم. والأول أظهر ويكون قوله يستكبرون عن عبادتي بمعنى يستكبرون عن الرغبة إلي، كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فمعناه أن الدعاء والرغبة إلى الله هي العبادة، لأن الدعاء يظهر فيه افتقار العبد وتضرعه إلى الله داخلين أي صاغرين. لتسكنوا فيه ذكر في يونس ورزقكم من الطيبات، يعني المستلذات، لأنه إذا جاء ذكر الطيبات في معرض الإنعام فيراد به المستلذات، وإذا جاء في معرض التحليل والتحريم فيراد به الحلال. الحمد لله رب العالمين، هذا متصل بما قبله، قال ذلك ابن عطية والزمخشري، وتقدير ادعوه مخلصين قائلين الحمد لله رب العالمين. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما من قال لا إله إلا الله فليقل الحمد لله رب العالمين، ويحتمل أن يكون الحمد لله استئنافا ثم يخرجكم طفلا أراد الجنس، ولذلك أفراد لفظه مع أن الخطاب لجماعة. ثم لتبلغوا أشدكم، ذكر الأشد في سورة يوسف عليه السلام، واللام تتعلق بفعل محذوف التقدير، ثم يبقيكم لتبلغوا وكذلك لتكونوا. وأما لتبلغوا أجلا مسمى فمتعلق محذوف آخر تقديره، فعل ذلك بكم لتبلغوا أجلا مسمى وهو الموت أو يوم القيامة. ألم تر إلى الذين يجادلون يعني كفار قريش وقيلهم أهل الأوائك القدرية وغيرهم، وهذا مردود من قوله الذين كذبوا بالكتاب أي إلا أن وهذا مردود بقوله الذين كذبوا بالكتاب إلا إن جعلته منقطعا مما قبله وذلك بعيد، إذ الأغلال في أعناقهم العامل في إذ يعلمون، وجعل الظرف الماضي موضع المستقبل لتحقق الأمر، يسحبون في الحميم أي يجرون في الحميم الماء الشديد الحرارة، ثم في النار يسجرون، هو من قولك سجرت التنور إذا ملأته بالنار، فالمعنى أنهم يدخلون فيها كما يدخل الحطب في التنور، ولذلك قال مجاهد في تفسيره توقد بهم النار. تمرحون من المرح وهو الأشر والبطر، وقيل الفخر والخيلاء، فبئس مثل المتكبرين، وقيل قياس النظم أن يقول بئس مدخل الكافرين، لأنه تقدم القول ادخلوا، فالجواب أن الدخول المؤقت بالخلود في معنى السواء، فإما نرينك بعض الذين نعدهم، أصل إما نرينك إن نرك، ودخلت مزائلة بعد إن الشرطية، وجواب الشرط محذوف التقدير، إن أريناك بعض الذين نعدهم من العذاب، قرت عينك بذلك، وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا يرجعون فننتقم من أشد الانتقام منهم من قصنا عليك. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى بعث 8000 رسول، وفي حديث آخر 4000، وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه إن الأنبياء 100,000 و24,000، وأن الرسل منهم 313، فذكر الله بعضهم في القرآن فهم الذين خص عليهم، ولم يذكر سائرا فهم الذين لم يخصص عليه. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، قال الزمخشري أمر الله القيامة، وقال ابن عطية المعنى إذا أراد الله إرسال رسول قضى ذلك، ويحتمل أن يريد بأمر الله إهلاك المكذبين للرسل قوله وخص هنالك المبطلون. هنالك في الموضعين يراد به الوقت والزمان، وأصله ظرف مكان ثم وضع موضع ظرف الزمان. الأنعام هي الإبل والبقر والضأن والمعز، فقوله إذا اركبوا منها يعني الإبل، ومنها تأكلون يعني اللحوم والمنافع يعني اللحوم والمنافع واللبن والصدور وغير ذلك، ولتبلغوا على حاجة يعني انقطع المسافات البعيدة وحمل الأثقال على الإبل، وتحملون يريد الركوب عليها، وإنما كرره بعد قوله تركبوا منها لأنه أراد بالركوب الأول المتعارف في القرى والبلدان وبالحمل عليها الأسفار البعيدة. قال ابن عطية ويريكم آياته، هذا عموم بعد ما قدم من آيات هذا عموم بعد ما قدم من الآيات المخصوصة، ولذلك وبخهم بقوله فأي آيات الله تنكرون، فرحوا بما عندهم من العلم، الضمير يعود على الأمم المكذبة. المكذبين. وفي تفسير علمهم وجوه: أحد أنه ما كانوا يعتقدون من أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون، والثاني أنه علم بمنافع الدنيا ووجوه كسبها، والثالث أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع. وقيل الضمير يعود على الرسل، أي فرحوا بما أعطاهم الله من علم بالله وشرائعه، أو بما عندهم من العلم بأن الله ينصرهم على من كذبهم. وأما الضمير في وحاق بهم فيعود على الكفار باتفاق، ولذلك ترجح أن يكون الضمير في فرحوا يعود عليهم يتسيق الكلام. سنة الله نصب على المصدرية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى: النار يعرضون عليها، قال: وعرضهم عليها من حين موتهم إلى يوم القيامة، وذلك مدة البرزخ أي القبر. قال: واستدل أهل السنة بذلك على صحة ما ورد من عذاب القبر. ثم أورد إشكالا في قوله تعالى: غدوا وعشيا، وقيل المعنى على تقدير ما بين الغدوة والعشية، لأن الآخرة لا غدوة فيها ولا عشية. وسبب أن ذكر المصنف رحمه الله هذا الإشكال والإجابة عنه بأوسع من هذا، وأن هذا جار على كلام العرب ما هو معروف عنهم، وإلا فالجنة ليس فيها غدوة ولا عشية. ثم قال في قوله تعالى: لخزنة جهنم، قيل إن هل فإن قيل هل قال الذين في النار لخزنتها، فلما صرح باسمها أي جعل الظاهر موضع المضمر؟ الجواب أنه ذكر جهنم تهويلا، ليس في أن في ذكر جهنم تهويلا ليس في ذكر الضمير، فوضع الظاهر موضع المضمر لأجل التهويل. ثم قال في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا، قاله الصحيح أنه عام، قيل أن هذا خاص بمن أظهره الله على الكفار وليس بعام، قاله الصحيح أنه عام. والجواب عما ذكروه أن زكريا ويحيى، أي هم قالوا زكريا ويحيى قتلا فلم ينتصر، فالجواب أن زكريا ويحيى لم يكونا من الرسل، وإنما كان من الأنبياء الذي ليسوا بمرسلين. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: في صدورهم إلا كبر، أي تكبر وتعاظم يمنعهم من أن يتبعوك أو ينقادوا إليك، وهذا هو الراجح. ثم قال في قوله تعالى: قال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء ذكر في معناه قولين: القول الأول أن الدعاء هو الطلب والرغبة، وهذا وعد مقيد بالمشيئة، وقيل ادعوني اعبدوني، ورجح له وقال والأظهر أو والأول أظهر، ويكون قوله يستكبرون عن عبادتي معناه يستكبرون عن الرغبة، ولا تعارض بينهما، فإن المراد به الدعاء المعروف وهو من العبادة، والدعاء من العبادة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ورزقكم من الطيبات، يعني المستلذات، لأنه إذا جاء ذكر الطيبات هذه قاعدة في معرض الإنعام فيراد به المستلذات، وإذا جاء في معرض التحليل والتحريم فيراد به الحلال، وهذه قاعدة نافعة من المصنف رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فرحوا بما عندهم من العلم، ذكر قولين في مرجع الضمير. القول الأول أن الضمير يعود على الأمم المكذبة، والقول الثاني أن الضمير يعود على الرسل. ومن محاسن هذا التفسير الترتيب، فعلى القول الأول أن الضمير يعود على الأمم المكذبة، ما كيف يكون معنى الآية قالوا في تفسير علمهم، أو ما هو معنى هذا العلم الذي فرحوا به؟ قالوا في تفسير علمهم وجوه: أحدها أنه ما كانوا يعتقدون من أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون، والثاني أن علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبها، فلما جاءهم الرسل فرحوا، لم يعبوا بالرسل وقالوا أنهم منشغلون بما عندهم من مكاسب ومنافع ودنيا، والثالث أنه علم الفلاسفة الذين يعتقرون علوم الشريعة، والأول والثاني محتمل. ثم قال: وقيل الضمير على الرسل، أي فرحوا، وكيف يكون معنى الآية أي فرحوا بما أعطاهم الله من العلم وشرائعه، أو بما عندهم من العلم بأن الله ينصرهم على من كذبهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة حاميم السجدة فصلت آياته أي بينت، وقيل قطعت إلى سور وآيات. قرآن عربيا منصوب بفعل مضمر على التخصيص أو حال أو مصدر، لقوم يعلمون معناه يعلمون الأشياء ويعقلون الدلائل إذا نظروا فيها، وذلك هو العلم الذي يوجب التكليف. وقيل معناه يعلمون الحق وهو الإيمان، فالأول عام وهذا خاص الأول أولى لقوله فأعرض أكثرهم لأن الإعراض ليس من صفة المؤمنين. وقيل يعلمون لسان العربي فيفهمون القرآن إذ هو بلغتهم، وقول لقوم يتعلق بتنزيل أو بفصلة الأحسن ويكون صفة لكتاب، فهم لا يسمعون إلا يقبلون ولا يطيعون. وعبر عن ذلك بعدم السماع على وجه المبالغة في أكنة جمع كلام وهو الغطاء، ومن بيننا وبينك حجاب عبارة عن بعدهم عن الإسلام. فأعمل إننا عاملون، قيل معناه أعمل على دينك، إننا عاملون على ديننا فهو متارتة، وقيل أعمل في إبطال أمرنا، إننا عاملون في إبطال أمرك فهو تهديد. الذين لا يؤتون الزكاة هي زكاة المال، وإنما خصها بذكر لصعوبتها على الناس ولأنها من أركان الإسلام، وقيل يعني بزكاة التوحيد، وهذا بعيد، وإنما حمله على ذلك أن الآية مكية ولم تفرض الزكاة إلا بالمدينة. والجواب أن المراد النفقة في طاعة الله مطلقا، وقد كانت مأمورا بها بمكة أجر غير ممنون غير مقطوع من قولك مننت الحبل إذا قطعته، وقيل غير منقوص، وقيل غير محصول، وقيل لا يمن عليهم به لأن من يكدر الإحسان أندادا أي أمثالا وأشباها من الأصنام وغيرها، رواسي يعني الجبال، وبارك فيها أكثر خيراتها، وقدر فيها أقواتها يرزاق أهلها ومعايشها، ومقيل يعني أقوات الأرض من المعادن وغيرها من الأشياء التي بها قوام الأرض، والأول وأظهر في أربعة أيام، يريد أن الأربعة كملت باليومين الأولين، فخلق الأرض في يومين وجعل فيها ما ذكر في يومين فتلك أربعة أيام، وخلق السماوات في يومين فتلك ستة أيام حسب ما ذكر في مواضع كثيرة من القرآن. ولو كانت هذه الأربعة الأيام زيادة على اليومين المذكورين قبلها لكانت الجملة ثمانية أيام بخلاف ما ذكر في مواضع كثيرة، سواء بالنص بمصدر تقدير استوى استواء، قال الزمخشري، وقال ابن عطية انتصب على الحال. للسائلين قيل معناه لمن سأل عن أمرها، وقيل معناه للطالبين لها، ويعني بالطلب على هذا حاجة الخلق إليها. وحرف الجر يتعلق بمحذوف عن القول الأول تقدير، يبين ذلك لمن سأل عنه، ويتعلق بقدر على القول الثاني. ثم استوى إلى السماء قصد إليها، واقتضى الترتيب أن الأرض خلقت قبل السماء، فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قوله والأرض بعد ذلك دحى، فالجواب أنها خلقت قبل السماء ثم دحيت بعد ذلك، وهي دخان، روي أنه كان العرش على الماء فأخرج الله من الماء دخان فارتفع فوق الماء فعيبس الماء فصار أرضا، ثم خلق السماء من الدخان المرتفع، وقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها. هذه عبارة عن لزوم طاعتهما، كما يقول الملك لمن تحت يفعل كذا شئت هو بيت، أي لا بد لك من فعله، وقيل تقدر ائتيا طوعا وإلا أتيتما كرها، ومعنى هذا الائتيا تصوره مع الكيفية التي أراد الله. وقول لهما ائتيا مجاز، وهو عبارة عن تكوين لهما، وكذلك قولهما أتينا طائعين عبارة عن أنهما لم تمتنع عليه حتى حين أراد تكوينهما. وقيل بل ذلك كلام حقيقة، وأنطق الله الأرض والسماء بقولهما أتينا طائعين، وإنما جمع طائعين الجمع العقلاء لوصفهما بأوصاف العقلاء، فقضاهن سبع سماوات صنعهن، والضمير للسماوات السبع وانتصابها على التمييز تفسيرا للضمير، وعاد عليها هنا ضمير الجماعة المؤنثة لأنها لا تعقل، فهو كقولك الجذوع انكسرن، وجمع جمع المذكر العاقل في قوله طائعين لأنه وصفها بالطوع وهو فعل العقلاء فعاملها معاملتهم، فهو كقولي رأيتهم لي ساجدين، وعاد ضمير تثنيته بقوله قالتا لأنه جعل الأرض فرقة والسماء أخرى، وأوحى في كل سماء أمرها، يوحى إلى سكانها من الملائكة وإليها هي نفسها ما شاء من الأمور التي بها قوامها وصلاحها، وأضاف الأمر إليها لأنه فيها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني الشمس والقمر والنجوم، وهي زينة للسماء الدنيا سواء كانت فيها أو فيما فوقها من السماوات، وحفظا تقدير وحفظها حفظا، ويجوز أن يكون مفعولا من أجل على المعنى كأنه قال وخلقنا المصابيح زينة وحفظا. فإن أعرض والضمير لقريش صاعقة يعني وقعة واخذة شديدة، وهي مستعارة من صاعقة النار، وقل صاعقة بإسكان العين، وهي الوقعة من قولك صاعق الرجل. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلف، معنى ما بين الأيدي المتقدم ومعنى ما خلف المتأخر، فمعنى الآية أن الرسل جاءوهم في الزمان المتقدم، واتصلت نذارتهم إلى زمان عاد وثمود حتى قامت عليهم الحجة، فذلك من بين أيديهم، ثم جاءتهم رسل آخرون عند اكتمال أعمال فذلك من خلفهم، قال ابن عطية. وقال الزمخشري معنى واتوهم من كل جانب، فهو عبارة عن اجتهادهم في التبليغ إليهم، وقيل أخبرهم بما أصاب من قبلهم فذلك من بين أيديهم، وأنذرهم ما يجري عليهم في الزمان المستقبل وفي الآخرة وذلك من خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. أنحفاء حرف عبارة وتفسير أو مصدرية على تقدير بأن لا تعبدوا إلا الله، فإن بما أرسلتم به كافرون ليس باعتراف الكفار بالرسالة وإنما معناه بما أرسلتم على قولكم ودعواكم وفي إتاكم ريحا صرصرا قيل إنه من الصر وهو شدة البرد فمعناه باردة، وقيل إنه من قولك صر يصر إلى صوت فمعناه لا صوت هائل في أيام نحسات معناه من النحس وضد السعد، وقيل شديدة البرد وقيل متتابعة والأول أرجح، وروي أنها كانت آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء، وقرئ نحسات بإسكان الحاء وكسر فما الكسر فجمع نحس وصفة وما إسكان فتخفيف من الكسر وصفة على وزن فعل أو وصف بالمصدر. وأما ثمود فهديناهم أي بينا له فهو بمعنى البيان لا بمعنى الإرشاد، فهم يوزعون يدفعون بعنف وجلودهم هي الجلود المعروفة، وقيل هي كلاة عن الفروج والأول أظهر، وما كنتم تستترون الآية ويحتمل أن يكون من كلام الجلود أو من كلام الله تعالى والملائكة، وفي معنى وجان أحد ما لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنها ملازمة لكم فلم يمكنكم احتراس من ذلك فشهدت عليكم، والآخر لم تتحفظوا من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنكم لم تبالوا بشهادتها ولم تظنوا أنها تشهد عليكم، وإنما استترتم لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وهذا أرجح الاتساق ما بعده معه. ولما جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اجتمع ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان قرشي قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فتحدثوا بحديث فقال أحدهم أترى الله يسمع ما قلنا، فقال الآخر إنه يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا، فقال الآخر إن كان يسمع منا شيئا فإنه يسمع كله، فنزلت الآية أرداكم أن يهلككم من الرداء بمعنى الهلاك، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وهو من العتبى بمعنى الرضاء إن طلبوا العتبى ليس فيهم من يعطاها، وقيضنا لهم قرناء يسمع لهم قرناء سوء من الشياطين وغوات الإنس، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ما بين أيديهم ما تقدم من أعمالهم وما خلفهم ما هم عازمون عليه أو ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة والتكذيب بها، وحق عليهم القول أي سبق القضاء بعذابهم في أمم أي في جملة أمم وقيل في بمعنى مع. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، روي أن قائل هذه المقالة أبو جهل لعنه الله، والغوا فيه المعنى لا تسمعوا إليه وتشغلوا عند قراءة برفع الأصوات وإنشاد الشعر وشبه ذلك حتى لا يسمع واحد، وقيل معناه قوا فيه وعيبوه أرنا الذين أضلانا يقولون هذا إذا دخلوا جهنم، فقولوا مستقبل ذكر من أفضل معنى التحقق ومعنى الذين أضلانا كل من أغوانا من الجن والإنس، وقيل المراد ولد آدم الذي سن القتل وإبليس الذي أمر بالكفر والعصيان، وهذا باطل لأن ولد آدم مؤمن عاصي وإنما طلب هؤلاء من أضلهم بالكفر تحت أقدامنا في أسفل طبقة من النار. ثم استقاموا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه المعنى استقاموا على قولهم ربنا الله فصح إيمانهم ودام توحيدهم، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعنى استقاموا على الطاعة وترك المعاصي، وقول عمر رضي الله عنه أكبر وأحوط، وقول أبي بكر رضي الله عنه أرجح لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال قد قال قوم ثم كفروا فمن مات عليه فهو ممن استقام، وقال بعض الصوفية من استقاموا أعرضوا عما سوى الله، وهذه حالة الكمال على أن اللفظ لا يقتضيها، تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ولكم فيها الضمير الآخرة ما تدعون أي ما تطلبون، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى أحد أحسن قولا منه، ويدخل بذلك كل من دعا إلى عبادة الله وطاعته على لهم، وقيل المراد محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل المؤذنون وهذا بعيد لنا مكية إنما شرع الأذان بالمدينة ولكن المؤذنون يدخلون في العموم، ما يلقاها الضمير يعود على الخلق الجميل الذي يتضمنه قوله ادفع بالتي أحسن ذو حظ عظيم أي حظ من العقل والفضل، وقيل حظ عظيم في الجنة، وإما ينزغنك إن شرطية دخلت عليهم الزائدة ولزغ الشيطان وساوسه وأمره بسوء الذي خلقهن، الضمير يعود على الليل والنهار والشمس والقمر لأن جماعة ما لا يعقل كجماعة المؤنث أو كالواحدة المؤنثة، وقيل إنما يعود على الشمس والقمر وجمعهما لأن الاثنين جمع وهذا بعيد، فالذي عند ربك أن الملائكة لا يسأمون إلى يملون الأرض خاشعة عبارة عن قلة النبات اهتز الذكر في الحج إن الذي أحياها لمحيي الموتى تمثيل واحتجاج على صحة البعث إن الذين يلحدون في آياتنا يطعنون عليها، وهذا الحد هو بالتكذيب، وقيل بالله فيها حسب ما تقدم في السورة أفمن يلقى في النار ألا يتقيل، إن المراد بالذي يلقى في النار أبو جهل وبالذي يأتيها من عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل عمار بن ياسر رضي الله عنهما ولفوا عمه من ذلك اعملوا ما شئتم تهديد لا إباحة إن الذين كفروا بالذكر الذكر هنا القرآن أنا باتفاق وخبر إنما حدوا تقدروا ضلوا وهلكوا، وقيل خبر أولئك ينادون من مكان بعيد وذلك بعيد وإنه لكتاب عزيز أي كريم على الله، وقيل من يعم من الشيطان لا يأتي الباطل أي ليس مما تقدم ما يبطل ولا يأتي بعده ما يبطل، والمراد على الجملة أنه لا يأتي الباطل من جهة من الجهات ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك في معناه قولان، أحدهما ما يقول الله لك من الوحي والشرائع إلا مثل ما قال للرسل من قبلك، والآخر ما يقول لك الكفار من التكذيب ولذا إلا مثل ما قال الأمم المتقدمون للرسل. فالمراد على تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي، والمراد على القول الأول أنه عليه الصلاة والسلام أتى بما جاءت به الرسل فلا تنكر رسالته. إن ربك لذو مغفرة، يحتمل أن يكون مستأنفا أو يكون هو المقول في الآية المتقدمة، وذلك على القول الأول. وأما على القول الثاني فهو مستأنف منقطع مما قبله، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات، ولا جميع الذي لا يفصح ولا يبين كلامه سواء كان من العرب أو من العجم، والعجمي الذي ليس من العرب فصيحا كان غير فصيح، ونزلت الآية بسبب طعن قريش في القرآن، فالمعنى أنه لو كان عجميا لطعنوا فيه وقالوا هل كان مبينا، فظهر أنهم يطعنون فيه على أي وجه كان، أعجمي وعربي هذا من تمام كلامه، والهمزة الإنكار، والمعنى أنه لو كان القرآن عجميا لقالوا أقرآن أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه عربي، وقيل إنما طعنوا فيه لما في من كلمات العجمية كسجيل واستبرق، فقالوا أقرآن أعجمي وعربي أي مختلط من كلام العربي والعجمي، وهذا يجري على قراءة أعجمي بفتح العين في آذانهم، وقر عبارة عن إعراض عن القرآن، فكأنهم صم لا يسمعون، وكذلك وهو عليهم عمى عبارة عن قلة فهمهم له. أولئك ينادون من مكان بعيد فيه قولان، أحدهما عبارة عن قلة فهم فشبههم بمن ينادى من مكان بعيد فهو يسمع الصوت ولا يبقى ما يقال، والثاني أنه حقيقة في يوم القيامة ينادون من مكان بعيد ليسمع أهل الموقف توبيخهم الأول أليق بالكنايات التي قبله كلمة سبقت عن القدر إليه ورد علم الساعة أي علم زمان وقوعها، فإذا سئل أحد عن ذلك قال الله هو الذي يعلمها، من أكمامها جمع كم بكسر الكاف وغلاف الثمرات قبل ظهورها، ويوم يناديهم أين شركائي العامل في يوم محذوف المراد به يوم القيامة، والضمير المشركين وقوله أين شركائي توبيخ لهم، وأضاف الشركاء إلى نفسه على زعم المشركين كأنه قال الشركاء الذين جعلتم لي، قالوا آذنا كما منا من شهيد، المعنى أنهم قالوا علمنا كما منا من يشهد اليوم بأن لك شريكا، لأنهم كفروا يوم القيامة بشركائهم، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، أي ضل عنهم شركائهم بمعنى أنهم لم يروا حينئذ، فما على هذا موصولة، وضل عنهم قولهم الذي كانوا يقولون من الشرك، فما على هذا مصرية، وظنوا ما لهم من محيص، الظن هنا بمعنى اليقين، والمحيص المهرب، وهي عالم أنهم لا مهرب لهم من العذاب، وقيل يوقف على وظن ويكون ما لهم استلافا، وذلك ضعيف، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير إلى بل من الدعاء بالمال والعافية وشبه ذلك، ونزلت الآية في الوليد بالمغيرة، وقيل في غير من الكفار، واللفظ عام من ذلك، لا يقول أن هذا لي، أي هذا حقي الواجب لي، وليس تفضل من الله، ولا يقول هذا إلا كافر، ويدل على ذلك قوله، وما أظن الساعة قائمة، وقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ما لو إن بعثت لتكون لي الجنة، وهذا تخرص وتكبر. وروي أن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة ونأى بجانبه، ذكر في الإسراء دعاء عريض أي كثير، وذكر الله هذه الأخلاق على وجه الذمرة، قل أرأيتم إن كان من عند الله الآية معناها أخبروني إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به ألستم في شقاق بعيد، فوضع قوله من أضل موضع الخطاب لهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، الضمير لقريش، وفيها ثلاثة أقوال، أحدها أن الآيات في الآفاق هي فتح الأقطار المسلمين، والآية في أنفسهم هي فتح مكة، فجميع ذلك وعد المسلمين بالظهور وتهديد الكفار واحتجاج عليهم بظهور الحق وخمول الباطل، والثاني أن الآيات في الآفاق هي ما أصاب الأمم المتقدمين من الهلاك وفي أنفسهم يوم بدر، والثالث أن الآيات في الآفاق هي خلقة السماء وما فيها من العبر، والآيات وفي أنفسهم خلقة بني آدم، وهذا ضعيف لأنه قال سنريهم بسين الاستقبال، وقد كانت السماء وخلقة بني آدم مرئية، والأول هو الراجح أنه الحق، وضمن القرآن والإسلام محيط أي محيط بعلمه وقدرته وسلطانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة فصلت، فقال رحمه الله في قوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة، قال هي زكاة المال، وإنما خصها بالذكر لصعوبتها على الناس، وقيل يعني بالزكاة توحيد، قال وهذا بعيد. ثم قال وإنما حمله على ذلك أن الآية مكية، أي من قال الزكاة توحيد حمله على ذلك أن الآية مكية ولم تفرض الزكاة إلا بالمدينة، والجواب أن المراد النفقة في طاعة الله مطلقا، وقد كانت مامورا بها بمكة، ويدخل فيها دخولا أوليا بعد ذلك الزكاة التي فرضها الله في المدينة. ثم قال المصنف رحمه الله أورد إشكالا في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، أي قصد إليها، يقتضي، قال فإن قيل كيف الجمع، قال ويقتضي هذا الترتيب أن الأرض خلقت قبل السماء. فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قوله والأرض بعد ذلك دحاها، فالجواب أنها خلقت قبل السماء ثم دحت، أي خلقت الأرض ثم خلقت السماء ثم دحيت الأرض، فدحو الأرض غير خلق الأرض. فهذا ما يجمع به بين هذه الآيات التي قد يتوهم أنها متعارضة. ثم قال في قوله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قيل مجاز، ائتيا مجاز وهو عبارة عن تكوين، وهذا جار على مذهب الأشاعرة في الكلام النفسي، وقيل ذلك الكلام حقيقة وهذا هو الصواب. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، فمعنى الآية أن الرسل جاءوهم في الزمان المتقدم واتصلت ندارتهم إلى زمان عاد وثمود حتى قامت عليهم الحجة، فذلك من بين أيديهم. ثم جاءتهم رسل آخرون عند اكتمال أعمارهم فذلك من خلفهم، قال ابن عطية وهذا هو الأقرب. ثم قال وقال الزمخشري أتوهم من كل جانب، فهو عبارة عن اجتهادهم في التبليغ. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وما كنتم تستثيرون، يحتمل أن يكون من كلام الجلود أو من كلام الله أو من كلام الملائكة، وفي معنى وجهان. الأول لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنها ملازمة لكم فلم يمكنكم احتراس من ذلك فشهدت عليكم. والمعنى الثاني والآخر لم تتحفظوا من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنكم لم تبالوا بشهادتها ولم تظنوا أنها تشهد عليكم، وإنما استترتم لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، قال وهذا أرجح لاتساق ما بعده معه ولما جاء في الحديث الصحيح، ثم ذكر الحديث في ذلك وهو مخرج في الصحيحين من حديث ابن مسعود. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن قولا، ويدخل في ذلك كل من دعا إلى الله إلى عبادة الله وطاعته، وهذا هو الذي رجحه المصنف. ثم أورد قولين وقيل محمد وقيل المؤذن، وهذا على سبيل المثال لمن دعا إلى الله، لكن المعنى الراجح هو الأول، أي يشمل كل من دعا إلى عبادة الله وطاعته على العموم، وما ذكر من أنه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤذنون فهذا يكون على سبيل المثال. ثم قال في قوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر، الذكر هنا القرآن باتفاق، ونقل الإجماع الماوردي وابن عطية والقرطبي وحيان وغيرهم أن المراد به بالذكر هنا في هذا الموضع القرآن. ثم قال في قوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، قال الأعجمي الذي لا يفصح ولا يبين كلامه ولا يبين كلامه سواء كان من العرب أو من العجم، والعجمي الذي ليس من العرب، فذكر فرقا لطيفا بين الذي لا يفصح والذي ليس من أصل العرب، فالذي لا يفصح يقال له أعجمي والذي ليس من العرب يقال له عجمي. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى أولئك ينادون من مكان بعيد، في قولات أي عبارة عن قلة فهمهم، فشبههم بمن ينادى من مكان بعيد، وهذا هو الذي رجحه المصنف. قال والأول أليق بالكنايات، وقيل إنه حقيقة في يوم القيامة أنهم ينادون من مكان بعيد، والأول هو الأقرب، وأن هذا عبارة عن قلة الفهم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، الضمير لقريش وفيها ثلاثة أقوال، أي ما هي في معنى الآية وما هي هذه الآيات. القول الأول أن الآيات في الآفاق هي فتح الأقطار للمسلمين، والآيات في أنفسهم هي فتح مكة. والقول الثاني أن الآيات في الآفاق ما أصاب الأمم المتقدمين وفي أنفسهم يوم بدر. والقول الثالث أن الآيات في الآفاق هي خلق السماء وما فيها من العبر وفي أنفسهم خلقة آدم. قالوا هذا طيب، والأول أرجح، الذي رجح المصنف وهو الأقرب هو القول الأول أن الآيات في الآفاق هي فتح الأمصار للمسلمين، والآيات في أنفسهم هي فتح مكة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، نستكمل القراءة في غدا، وبقي من تمام هذا المجلس الإجابة على ما يتيسر من أسئلة سابقة. الأول فالأول، السؤال يقول السائل: ما حكم الاضطجاع أو عدم الالتزام بجلسة طالب العلم أثناء الدرس أو تناول شيء من المشروبات؟ يحرص طالب العلم أن يجلس جلسة الأدب، وكل ما كان معظما للعلم وجالسا جلسة الأدب، لأنه يتعامل في مثل هذا المجلس، نحن لا يرى بعضنا بعضا، كل واحد في مكانه وفي بيته، لكن يرانا الله، نحن نتعامل مع الله، فيجلس الطالب جلسة الأدب ويمسك القلم، لكن إذا احتاج أو اضطر إلى أن يمد رجليه أو شيء فيكون بقدر ذلك. وأما أن يأخذ شيء من المشروبات فيستعين به على التركيز، فهذا لا مانع منه، بحيث أن الدرس ليس في مسجد، أما لو كان في مسجد فلا يليق هذا. السؤال الثاني يقول: ابن جزي يؤول بعض الصفات، وهو في نفسه في بعض الأحيان يقول بصيغة الرد والإنكار وقالت الأشاعرة، فكيف؟ الأشاعرة لا يؤولون جميع الصفات، وإنما يؤولون البعض ويثبتون البعض، فهو ما يثبته يقول به. وإذا جاء شخص أو معتزلي وأول ما يراه ثابتا للأشاعرة فإنه يرد عليه. وهذا السؤال يقول: لماذا المؤلف في المسائل الفقهية لا يذكر مذهب الإمام أحمد؟ وهذا السؤال سبق مرارا، وكما سبق أنه ذكره 4 مرات، فهو قلل من ذكره، لا نقول لم يذكره، وسبق أن هذا له عدة أسباب، منها عدم انتشار مذهب الإمام أحمد في تلك الأزمنة، ومنها أن الإمام أحمد لم يؤلف مصنفا ويجمع مذهبه الفقهي، وإنما كتبه أصحابه بعد ذلك بفترات، وبخلاف مثلا الشافعي كتب الأم فانتشر، وانتشر قول الشافعي. الإمام مالك كتب الموطأ فانتشر فيه قوله، والإمام أبو حنيفة له مصنفات في شيء من هذا، وطلاب القارئ بعده مباشرة وصنفوا. وأيضا من الأسباب بعد مدارس الحنابلة على الأندلس. السؤال الذي يليه يقول: نقل المصنف كلام عن الصوفية، فما معنى الصوفية عند أهل عند المؤلف؟ هل هم مثل اليوم أم مثل تصوف الجنيد؟ الصوفية الأوائل كان يقصد بها الزهد والتقلل من الدنيا، وكانوا يلبسون الصوف، لأجل هذا سموا صوفية، فهم يلبسون الصوف زهدا في الدنيا ويتجهون للعبادة والقراءة، هذا كان مبدأ الصوفية، ثم دخلت بعد ذلك الضلالات عليهم. فالصوفية الأوائل كانوا على زهد وعبادة، لكن الصوفية في هذا في الأزمنة المتأخرة وصلوا إلى مراحل عند بعضهم كبيرة من الضلال، وحتى ربما تخرج من الملة، كمن يدعي أنه رفع عنه القلم أو جاءه اليقين ولا تلزمه العبادة وغير ذلك من أمور. فالمصنف رحمه الله نقل عن الصوفية في بعض المواضع وسبق منه حق ومنه باطل، والباطل أو الكلام الذي ليس بحق سبق أن شيخنا البراك حفظه الله رد عليه. السائل يقول: قال المصنف إن نقل إن الله بر 4 بـ4 إلى آخر ما ذكر، يقول وذلك يقول أنه يوجد أناس برجئوا، قال وذلك لأن الله بر سليمان من أنه كفر وبر النبي. لا، هذه الجملة نقلها المصنف عن الزمخشري، ولو قرأت الجملة كاملة تعرف أن هذه الجملة صحيحة. قال الزمخشري الكشاف: لقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة، وذكر منهم الذين ذكر يوسف، أي برأ أربعة بأربعة، فبرأ يوسف بما ذكر وبرأ، فلم يقصد، والذي ذكر السائل هو تبرئة من الله لهم، وهو لم يريد هذا، وإنما يريد أن الله برأهم بأشياء. فأما سليمان قال الله تعالى: ما كفر سليمان، لكن ما لم يذكر ما الذي برأه به من هذا الكفر، فهذا قصد المصنف لما نقل قال برأ يوسف بلسان الشاهد، هذا المقصد، أن يوسف بلسان الشاهد. ولو قال الله أن يوسف بريء ولم يذكر شاهد، هو بريء، لكن المقصد أنه بالشاهد. وبرأ موسى من اليهود بالحجر، فموسى برأه الله بالحجر، ومريم برأها الله بولدها حين نادى، وعائشة برأها الله بآيات أنزلها، هذا المقصد. ثم يقول نختم هذا بالفائدة أو الفرق من تقديم وجاء رجل من أقصى المدينة أو وجاء من أقصى المدينة رجل، والإخوة جزاهم الله خير ذكروا أجوبة نقلوها عن علماء كلها نافعة، لكن خلاصة ذلك أن سياق الآيات عندما تأتي مثل هذه الآيات يلحظ القارئ سياق الآيات وما جاء في السورة، فيكون هو الحامل لهذا الفرق. فما جاء في سورة القصص وجاء رجل، فهذه جاء الفعل وبعده الفاعل، وهذا هو الأصل، أن الفعل يأتي بعد الفاعل. وجاء رجل من أقصى المدينة، ثم أيضا من الحامل على ذلك أنه بيان لرجولة هذا الناصح وشجاعته، فكونه يفصح عن مراده وعن ما يحصل له وغير ذلك من العلل. أما ما جاء في سورة ياسين فإنه تقديم من أقصى على رجل لحكم وأثر، منها إفادة أن هذه الرسالة التي جاء بها الأنبياء والمرسلون أنها انتشرت في أقاصي المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل، فمعناه أن هذا مؤمن، ومعناه أن لهذه الدعوة ثمار، وأن الخير قد انتشر في هذه المدينة. وكذلك منها الإشارة إلى فضل الرجل المؤمن وعظم منزلته، وأنه قد قطع مسافة حتى وصل إليهم ودعاهم، وغير ذلك من العلل. والألوسي له كلام في هذا، وابن الجوزي له كلام في هذا. أسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.